ذكر فيها ابن تيمية من أول، يعني خلينا نقول من أول صفحة 131، يعني صفحتان تقريبا. في هاتين الصفحتين ذكر ابن تيمية رحمه الله ملخصا بديعا في التعامل مع الروايات التي تتعدد طرقها، وفيه بيان لخطأ مشهور جدا يفعله بعض المشتغلين بالحديث والتحقيق، تحقيق الآثار، أنهم يتعاملون مع الآثار تعاملا جزئيا، يأتي إلى أثر مثلا يجد فيه بعض الرواة ضعفاء يقول هذا أثر ضعيف، أثر مثلا فيه انقطاع أو حديث مرسل يقول هو ضعيف. ابن تيمية يقول هذا منهج خطأ، وإنما الصواب أن تجمع ما جاء في الباب ثم تنظر إلى هذه القرائن التي ذكرها ابن تيمية، تنظر إلى إذا اتفقوا في الأصل وأنه لأنهم لم يتواطؤوا، يعني تختلف المخارج، فيبقى عندك أصل، يعني هناك أسباب يترجح لدى الباحث أو الناظر صدق الخبر بها. لكن أنا وجدت كثيرا من المحققين يأتي إلى أثر مثلا موجود في كتاب تفسير، أو موجود في كتاب تاريخي، أو موجود في مثلا في كتاب من السنن والآثار، فيتسرع بالحكم على ضعف الرواية لمجرد أن بالرواية راويا ضعيف ضعيفا. فابن تيمية هنا يلفت النظر إلى أن هذا المنهج خطأ، وإنما الصواب هو ما ذكره، وإن شاء الله الشيخ سيعلق عليه وسيشرحه بتفصيل. تفضل. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهي، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره وخبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم، علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. حاشية. نعم. هذا الموضوع هو معرفة أحوال الرجال ودراسة حياتهم، مما افتقدته بعض الدراسات الاستشراقية الحاقدة أو الاستغرابية المقلدة للاستشراق، فلم يقرأوا في تدوين السنة وأحوال رجالها، فتراهم يسخرون من الحديث النبوي ويستغربون من طريق حفظه، بل قد يهزؤون والعياذ بالله، أما هم فيعتبرون أنفسهم أصحاب المنهج العلمي الصحيح الذي يجب أن تعرض عليهم تجارب الأم ليصححوها أو يفندوها. سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. طبعا الشيخ هنا يلفت النظر إلى ماذا؟ يلفت النظر إلى أمر تكلمت عنه كثيرا في بداية دورات دراسة كتب الأئمة، حينما ذكرت في دورة الكتب التأسيسية أن من لم يعني أن من لم يعرف سيرة الرواه الذين نقلوا إلينا السنن، لا شك أنه سيبقى عنده احتمال أنهم أخطأوا أو تعمدوا الكذب. فلذلك كان المدخل الأساسي في دراسة كتب الأئمة أن نعرف الأئمة أنفسهم، أن نعرف سيرهم، أن نعرف عبادتهم، أن نعرف ورعهم، أن نعرف كيف كانوا يحتاطون في تلقي الرواية وفي أدائها. من لم يكن عنده تلك المقدمات، لا شك أنه سيبقى عنده شكوك وريب، ويكون عنده يعني عدم اطمئنان، كما يحصل لكثير من الشباب في هذه الأيام، إن هو لا يعظم الصحابة ولا يعظم أئمة الحديث ولا أئمة الفقه. لماذا؟ لأنه لم يعرف الأساس الذي كانوا عليه من الإيمان والتقوى والتحري والورع في أمور الدين. فالشيخ هنا يلفت النظر هنا أن المستشرقين، أو عموما من دخل على دراسة كتب الحديث والأسانيد من مدخل المدخل العلمي الذي كأنه يتعامل مع آلات ويضع الاحتمالات والشكوك، لا شك أنه سيهزأ بالمسلمين في علوم الحديث. يقولون كيف تتعبدون إلى الله بمجرد إسناد موجود في البخاري أو في مسلم أو في أي كتاب من كتب السنن يرويه بشر يخطئون ويصيبون؟ فلكونه ليس عنده تلك المقدمات فإنه يبقى مضطربا، يبقى شاكا. وكل أنا يعني تكلمت كثيرا عن هذه الفكرة، اللي هي فكرة الشباب المسلم الذي يقول أنا تركت التقليد للموروث ودخلت في ميدان الاجتهاد والانفتاح، وأصبح يقلد عددا ممن يعني يسمون أنفسهم بالمتنورين أو أهل التنوير أو التجديد. وهؤلاء جهلة، وهؤلاء أهل التجديد أنفسهم هم جهلة، هم يقلدون كلام المستشرقين كما كان يفعل طه حسين وغيره. الشاهد من هذا شباب هو هذه الفكرة، هذه الفكرة الدقيقة، وهي التعامل مع الرواة ليس من مجرد أنهم بشر يصيبون ويخطئون، لا، أو بهذه القوانين، وإنما الصواب أن تعرف سيرتهم وأن تعرف احتياطهم في الرواية، وأن تعرف كذلك القواعد التي سار عليها أئمة النقد علماء الجرح والتعديل في المعرفة بحال الراوي والعلم بقدر رواياته ونسبة الخطأ إلى الصواب ونوع الخطأ ومن المتحمل للخطأ، وكيف أنهم يوثقون الراوي ثم يضعفون بعض رواياته، وأنهم ينتقون من روايات الراوي الضعيف ما توبع عليه أو تحقق لهم فيه صدقه. هذا هو المنهج الصحيح. إنما تتعامل بقانون غير قانون المحدثين في الحكم على رواية المحدثين، فهذا إما أنه منهج أعداء الإسلام للنيل من السنة أو لصد المسلمين عن السنن، أو أنه منهج لعدد ممن يسمون أنفسهم المثقفين وهم ليسوا مثقفين، لأن المثقف هو الذي يدخل على كل باب من جهته، كما أن الأطباء لهم ميزان في الحكم على المرضى، وكذلك الصيادلة، وكذلك النجار والسباك، أي أصحاب يعني مهنة لابد أن يكون لهم أسس وطرق ويستغربها غيرهم. زي بالضبط الناقد، إنسان اللي هو الجواهرجي، الراجل اللي بيبيع الذهب، تذهب إليه مثلا فيمسك القطعة يقول لك لا دي فالصو، يعني مش حقيقية، مزيفة، والآخر وتذهب إليه بقطعة أخرى شبهها تماما يقول لك لا دي حقيقية. إزاي؟ عنده ميزان. أنت ربما تستشكل ذلك، لماذا تستشكله؟ لأنك لا تعرفه ولا تعرف السبل، فربما تقول هذه كهانة، ربما تقول إن هذا الرجل يدعي، أو مثلا يقول بالخرص أو الظن. لماذا؟ لأنك لم تعلم السبيل الذي يعني صار عليها. فلذلك أنت بين أمر من اثنين، إما أن تتعلم منهجهم وإما أن تسلم لهم. أما أن تنكر عليهم وأنت جاهل بهم فهذا من أشهر أمور الجهل في هذه الأيام، وهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك إلا في الدين. أما في غير ذلك، في الطب، في الهندسة، في أي مجال من المجالات، لا يجرؤ أحدهم أن يتكلم فيه أصلا، فضلا عن أن ينتقد أصحابه. ماشي، تفضل. طيب نخلي معنا عبد الرزاق. نعم طيب ماشي، اتفضل عبد الرزاق. وصلنا إلى ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا. واضح الصوت؟ واضح، نعم. كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم. عبد الرزاق، أبو عمر، حاسس إن الصوت عندك شوية ضعيف، مش عارف ليه. أنت ما تعشيتش امبارح طيب، ولا إيه؟ لا سيما أيوه، الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير المواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة، امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. المواطأة اللي هو الاتفاق، إن هم يكونوا متفقين على هذا الخبر. ماشي، تفضل. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بيّن ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان نعم حديث طيب، هو عايزين ندقق بس في هذه الفكرة شباب. هو ابن تيمية هنا لما بيتكلم عن ما جاء في البخاري ومسلم من المتون أو من الأحاديث، يقصد أن الأمة تلقته بالقبول. ما معنى ذلك؟ يعني أن الأمة علمت الطريق التي بنى عليها البخاري ومسلم كتابيهما، فهذه المقدمة مع العلم بالطرق التي جاءت بها هذه الروايات، والعلم بالأسانيد، والعلم بأحوال الرواة، والعلم بمنهج البخاري ومسلم في التحري والنقد، والعلم كذلك بالأئمة النقد الذين اعتنوا بهذه الكتب واختبروها وربما انتقدوا فيها بعض الجزئيات، فمن هذه المقدمات تلقت الأمة هذه الكتب بالقبول. وطبعا ليس معنى ذلك أن كل حرف فيها يعني هو حق، هذا ليس إلا في كتاب الله، وإنما يقصدون المنهج الذي بنيت عليه وجمهور، يعني شوف ابن تيمية عنده تعبير دقيق، جمهور ما جاء يعني أغلب، وهو يتكلم هنا عن أصول الأحاديث وليس عن كل لفظ. وإحنا نفسنا لما بنقرأ في صحيح البخاري نأتي لبعض الألفاظ نقول لا والله هذا اللفظ ليس عليه يعني أغلب الرواة، وإنما انفرد به الراوي الفلاني، ولعل هذه الرواية خطأ، ولعل الأصوب هو طريق كذا. فابن تيمية هنا يتكلم عن أصل الكتاب، يعني أصل كتاب البخاري وأصل كتاب مسلم، لا يتكلم عن كل لفظ وكل رواية. طيب تفضل. فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني، أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. ولهذا يعني نحن حينما نأتي، ركز كده، أنت حينما تأتي ركز في هذه في هذا الطريق، أنت حينما تقرأ إسنادا موجود مثلا في كتاب أبي داود، وليكن مثلا حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فأنت يعني وجدت هذا الإسناد، تعرف رواته، يعني تعرف قتيبة وتعرف ابن عيينة وعمر وجابر رضي الله عنه، فيطمئن قلبك. لكن يبقى عندك احتمال أن يكون أحد الرواة أخطأ، أو يكون هذا الطريق ليس محفوظا، تمام؟ فلكن يبدأ بقى معك من هنا طريق اليقين وامتحان الرواية. فلما جمعت الروايات وجدت أن قتيبة شارك في الرواية عن ابن عيينة الحميدي وغيره من الرواة، ووجدت ابن عيينة شاركه في الرواية عن عمرو بن دينار حماد بن زيد وغيره من الرواة، وجدت عمرو بن دينار شاركه في الرواية عن جابر عدد من الرواة، فأصبح قلبك يطمئن أكثر فأكثر. فحينما وجدت أن هذا الحديث موجود في كتب السنن والمسانيد وعمل به الفقهاء ازددت يقينا. فهو يريد هنا أن يقول لك لا تتعامل مع الأحاديث من مبدأ أن هؤلاء رواة واحتمال الخطأ وارد فيهم وأن هذا إسناد واحد، لا، لابد أن تجمع أطراف البحث وتعمل كل موازين النقد في العلم بحال الرواة والعلم باتفاق الرواة واختلافهم، وأين وجد هذا الكتاب، وهل هذا الحديث، وهل عمل به الفقهاء أم لا، وهل الأمة أجمعت على حكمه أم اختلفوا فيه. فكلما اختبرت الحديث بهذه الطريقة إما أن تزداد يقينا فيه وإما أن تزداد شكا. فهو يبين درجات تصديقك، ويقول لك إذا جمعت الأمة على حكم بناء على حديث فلا يبقى هنا مجال تقول لا. ما هو سفيان بن عيينة ممكن يخطئ، هذه أمور مبدئية، هذه أمور مبدئية إن الإنسان ينظر فيها، لكن حينما تأتي قرائن وشواهد تذهب بالإنسان إما أن يكون يعني عنده اليقين غالب، ف يعني غالب، أو يكون عنده اليقين قطعي. واضح؟ تفضل. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب العلم يعني العلم يعني القطع يا شباب، العلم يعني انك انت تقطع بصدق الخبر، لان سياتي معنا ان شاء الله، واحنا تكلمنا عن ذلك في تقسيم الاخبار، وبينا ان اصل هذا التقسيم ليس اللي هو التقسيم المتواتر حاد، ان هذا من الجهية او من المعتزلة، دخل كتب علوم عن طريق البغدادي وغير أن العلماء تكلموا في خبر الواحد. هل خبر الواحد هذا يمكن أن يقطع الإنسان به؟ طبعا بلا شك، خبر الواحد إذا اجتمع معه الشواهد في حال هذا الواحد، وفي القرائن التي تشهد له، وفي موافقته للقرآن، وفي عمل الفقهاء به، كل هذا يجعله يرتقي من مجرد خبر يعني يقبل ويعمل به إلى خبر يقطع بصدقه. تفضل. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك. ومالك أم مالك؟ لا، من أصحابي ومالك. ومالك يقصد من أصحابي أبي حنيفة وأصحابي مالك، أصحاب الأئمة يعني، من أيوة. أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن عقيل. الجوزي وابن ابن عقيل. عقيل ابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية، وهو الذي ذكره شمس الدين الصرخسي وأمثاله من الحنفية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود والله يعني هذا الكلام المخبب جدا الذي دون تقسيم أو تفريع، والله هو قواعد نفيسة جدا في باب فقه الدين، لأن باب فقه الدين يا شباب هو صنفان لا ثالث لهما، إما الرواية وإما فقه الرواية وتفسير الرواية، ليس هناك علم آخر. يعني علوم الإسلام كلها تدور على هذين، إما روايات نحتاج أن نتثبت منها وأن نعرف ألفاظها وأن يعني نعرف ما هو أحسن الطرق لها، وإما فقه هذه الروايات، ما ليس آخر. واضح؟ فابن تيمية هنا يعطيك القواعد من جهة النقل ومن جهة الاستدلال. الآن هو يتكلم عن جهة النقل، يعطيك قواعد النقل ونقد الروايات والوصول إلى أصح الطرق فيها، والله قواعد جدا. فلذلك شباب، هذا الكلام قل أن تجده في كتب الحديث أو في كتب أصول الفقه، لأنه يجمع لك خلاصة ما ذكره العلماء في هذه الأبواب. ثم بعد ذلك سأنتقل إلى الكلام عن الاستدلال. نحن إلى الآن شباب لم نتكلم عن فقه الروايات، لا، نتكلم عن السبيل إلى العلم بصدق الروايات وكذبها ودرجات قبول الروايات. واضح؟ ثم هنا يقول لك: وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار، يعني إذا انتهينا من هذه المقدمة، طيب من هم المعتبرون في هذا الإجماع؟ المعتبرون في إجماع قبول الروايات هم أهل الحديث وليس أهل الفقه. تفضل. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره. عندنا القاعدة التي ذكرناها قبل ذلك، عندنا يعني القاعدة الثابتة للإمام أحمد، قلت لكم إن هي من أعظم قواعد الحديث، بل أعظم قواعد التعامل عموما مع الأخبار ومع الناس. قال: الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر. هذه قاعدة نفيسة شرحتها شرحا موسّعكم في كتاب، في أكثر في كل الكتب تقريبا التي أخذناها في علوم الحديث. يعني إذا جاءتك رواية فيها نوع ضعف تتعرضها ردها، وإنما أبقها لعلك تجد ما يشهد لها. هذا هو الذي يقوله ابن تيمية هنا، يقول لك إذا أنت كبرت هذا الميزان الدقيق الذي أقيمه فيه، إذا جاء في كتاب تفسير أو كتاب أو كتاب وفيها نوع ضعف سال أو انقطاع أو يقرأ أو ضعيف أو سيء، لا تتعجل بردها، ولكن أبقيها عندك، قد تجد شواهد لها. و زي بالضبط يا شباب، عندنا واحد ضعيف شوية، شخص ضعيف، واحنا عايزين نزق عربية، عايزين ندفع سيارة، فهذا الشخص الضعيف وحده لن يستطيع أن يدفع السيارة، لكن هذا الشخص الضعيف مع شخص ضعيف آخر مع شخص ضعيف آخر، من مجموع هذه يحصل قوة تدفع بها السيارة. فهو يريد أن يقول لك هذا الأمر، إن ليس كل الرواة، لكن طبعا يا شباب في فرق بين الراوي الذي يستشهد به والراوي الذي يحتج به. بعض العلماء يقول مثلا فلان يكتب حديثه ولا يحتج به، يعني لا يقبل إذا انفرد، وإنما يقبل إذا كان متابعا أو كان شاهدا. ماشي، تفضل. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها. تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما، ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر. يعني يريد أن يقول لك، معلش خلينا على قاعدة يا عبد الرزاق، يريد أن يقول لك إن هؤلاء كما أنهم لا يتسرعون في رد رواية الضعيف وقد يعتبرون به لما علموه من شواهد صدقه، فإنهم في المقابل في أحاديث الثقات الحفاظ المتقنين يردون بعض رواياتهم التي تحقق فيها غلطهم. تمام كده؟ طيب كيف عرفوا ذلك؟ إما أن يكون ذلك الخطأ ظاهرا، كما مثلا استدرك العلماء على ابن عباس أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرام، يعني وهو محرم، قالوا إن هذا وهم. فهو شوف أتى لك بمثال عالي جدا ليبين لك، يعني إذا كان العلماء اكتشفوا خطأ في رواية صحابي كريم من كبار حفاظ الصحابة وناقل الأخبار وهو عبد الله بن عباس، فكيف بمن بعده؟ لأن يا شباب أخطاء الثقات فيها مشكلة من جهتين: صعوبة اكتشاف الخطأ، وأنها يجادل عنها، يعني طائفة من الناس تقبلها تقول كيف ترد على فلان. فيبقى أنت عندك جهة صعب أنك أنت تكتشف خطأه، لأنه هو الأصل فيه الثقة، والأمر الثاني أنه يجد من يجادل عنه، يعني يقول لا هذا لا ينبغي أن نرد. لذلك شباب كانت قيمة كتاب التمييز من هذه الجهة، أنه اعتنى بأخطاء الثقات الحفاظ وذكر لك الطريق الذي تكتشف بها أخطاء الثقات. ومن كان عنده الآلة التي يكتشف بها أخطاء الثقات، فكيف لا يتنبه لأخطائي من هو دونهم؟ فهمنا يا شباب؟ فده والله تفصيل بديع من ابن تيمية رحمه الله. تفضل. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. والناس في نعم هذا الباب يا شباب، هو الآن لا يتكلم عن في هذه الأخطاء التي للصحابة رضي الله عنهم من جهة أنهم أخطأوا في الاجتهاد، لا، أنهم أخطأوا في النقل، يعني حصل سهو. لكن الخطأ في الاجتهاد هو تكلم عنه كثيرا، كما في كتاب مثلا، في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الفصل الذي ذكرت لكم أنه ذكر فيه أخطاء من جهة الاجتهاد لعدد من الصحابة. لا، الآن يتكلم من جهة السهو أو الغلط في الرواية في النقل، لم يأتي إلى الاستدلال إلى الآن. تفضل. قال: والناس في هذا الباب، والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوه ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. نعم. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، والثعلبي هو في نفسه كان في خير ودين، وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. ماذا يقصد بحاطب ليل؟ حاطب ليل يعني يجمع الروايات الضعيفة، زي بالضبط إنسان بالليل لما بيروح يجمع الحطب، ممكن يجمع أفعى، يعني الأفعى تلدغه، يعني هو نعم. ليس عنده آلة يميز بها الصحيح من الضعيف، كما أن الذي يجمع الحطب بالليل لا يبصر الحطب، فممكن يجمع ثعبان بدل ما يجمع الحطب. نعم. والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. كلمة حاطب ليل، إما يعني هو من الألفاظ التي تطلق على الرواة أو المصنفين، إذا أطلقت على الراوي يدل على أنه لا ينتقي شيوخه، يحدث عن كل الشيوخ، فطبعا بعض الشيوخ بيكون كذاب وبعضهم بيكون ضعيف. أما إذا قيل حاطب ليل في مصنف، يعني صاحب كتاب، فمعناها أنه لا ينتقي في الأحاديث، كل ما روي فإنه يذكره، فبالتالي سيقع فيه رواية الموضوعات والضعفاء. يجمع الغث والسمين. نعم، آه تفضل. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي، وتعيها أذن واعية، أذنك يا علي. نعم، شوف يا فصل شباب، شوف نعم. هذا الفصل يا شباب، احنا عندنا، احنا اتفقنا مع بعض ان الكلام في كل العلوم مبنى على امرين: ما نقل الينا وفقه هذا المنقول، ما فيش غير كده في اي علم، في الطب، في الهندسه، في العماره، في السباكه، في النجاره، في اي حاجه في الدنيا، العلم حاجتين: اما امور نقلت اليك، او التفقه في هذا الذي نقل اليك. فابن تيميه بالتالي يتكلم عن مستندي الاختلاف. فإح أحيانا يكون الاختلاف في الخبر، هل الخبر ثبت أم لا، خلاص. والأمر الثاني في فقه هذا الخبر، تمام. هذه الصفحات يا شباب التي بدأت معنا من صفحة 129 إلى 138، والله من أنفس ما قرأت في قواعد نقد الروايات، سواء في التاريخ أو في كتب التفسير أو في علوم الحديث. لذلك يا شباب اهتموا جدا بهذا الفصل، هذا الفصل لطلاب علم الحديث فصل تأسيسي. سيأتي بعد ذلك الكلام عن الألفاظ، لا، أنا أتكلم هنا عن الرواية، لأن العلم بتثبيت الرواية هو المقدمة لفقه الرواية. فلذلك أشدد عليكم في أن هذه الصفحات، من كان منكم مهتما بعلم الحديث يهتم بهذه الصفحات، يعني يلحقها بالكتاب الأصلي عنده، مثلا لو كان مقدمة ابن الصلاح، لو كان أي كتاب. والأمر الثاني أن هو يعتبر هذا المنهج في النظر الحديثي، كان يدرس كتابا في التفسير، كان يدرس كتابا في السيرة، كان يدرس كتابا في السنن في الآثار، يهتم بهذا المنهج. قل من يحرر هذا التحرير، هذا التحرير يا شباب جامع لعلوم المتقدمين في نقد الروايات والتفريق بين روايات التفسير وروايات التاريخ وروايات السنن والآثار ودرجات قبول الرواية وعلم علل الحديث وكيف نكتشف أخطاء الثقات وما هي الأحاديث التي يظهر عليها الوضع، كل هذا في هذه الصفحات القليلة. طيب ندخل للمستند الآخر، المستند. طب اقرأ يا وئام، بارك الله فيك عبد الرزاق، تفضل يا وئام. فصل. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم، الكلمة التي بعد إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم، بعد دحي، دحيم، دحيم، لقب دحيم. أنا بسبب سوء الطباعة. ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردوية. إحداهما قوم اعتقدوا معاني. لا، عشان تفهم الفكرة، بس إن إحداهما دي دخلت في النص كده، يعني هو عمل زي جملة اعتراضية. بصوا شباب، إحنا اتفقنا أن العلم إما أنك يعني تعتني الجهة الأولى بالاعتناء في العلم، ما نقل إلينا، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين، يعني يعتبر دي الإيه، أهم الطبقات التي فسرت القرآن أو التي نقلت الروايات، تمام. طيب، فهو يقول لك الخطأ من جهة فقه الرواية أو تفسير الروايات التي نقلت إلينا، ده في جهات، تمام كده. الجهتين دول لا تكاد توجد عندما نقل أقوال الصحابة والتابعين صرفا، يعني لم يخلطها بالآراء. زي مين بقى؟ مين هؤلاء اللي هم نقلوا الأقوال صرفة؟ ذكر لك بقى اللي هو إيه، تفسير عبد الرزاق ووكيع إلى آخره. طب إيه هم بقى نوعين الخطأ اللي هو، أو جهتين الخطأ اللي هم اللي جايين دول؟ فيبقى كلمة جهتين الخطأ في جملة اعتراضية طويلة جدا، بدأت من أول حدثتا إلى مردوية، هيبدأ بقى يقول لك إحداهما. يبقى إحداهما ده تفسير لإيه يا شباب؟ للجهتين. تفضل، حاول تسرع شوية بقى وقام. إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. نعم. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ. لا، خلينا قبل ثم دي، يعني خلينا نفك العبارات سريعا عشان تبقى فاهم، والشيخ إن شاء الله سيشرحها، ولكن فك العبارات. هو يقول لك إن الخطأ هنا من جهتين، إما أن تعتقد اعتقادا ثم تحمل الآية اعتقادك، واضح كده؟ يعني إنك أنت يكون عندك اعتقاد مثلا إن الله لا يرى في الآخرة، فتأتي إلى آية تتكلف في أن تشهد الآية لك، فتقول قال الله، قال الله لموسى لن تراني، أو قال الله لا تدركه الأبصار. أنت لم تستفد هذا المعنى من نفس الآية، وإنما هذا المعنى موجود عندك من مصدر آخر، من علم الكلام، من فلسفة أرسطو مثلا، لكنك تريد أن تحمل الآية هذا المعنى. يبقى ده جهة الخطأ الأولى، وهذه أعظم الجهات في الخطأ، إنك أنت تطوع القرآن ليوافق رأيك. واضح كده؟ فالقرآن عندك هنا ليس هو مصدر الهدى، وإنما هو مجرد استشهاد عشان تروج كلامك. طيب الطريق الثاني، قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كلام الناطقين، يعني بمجرد لغة العرب، إن ما دام الكلمة في لسان العرب تدل على معنى، لا ينظر إلى سبب النزول، ولا ينظر إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إلى سنته، ولا تفسير الصحابة، يتعامل مع القرآن كأنه مجرد نص عربي. فهمنا كده شباب؟ شوف والله العظيم السطرين اللي احنا قرأناهم دول، من فقه يعني هذه الأمور انحلت عنده إشكالات كثيرة جدا في كتب التفسير، سواء كتب التفسير المعتمدة أو كتب تفسير المبتدعة. جاب لك أهم جهتين للخطأ، أول شيء جاب لك جهات الخطأ في النقل، والثاني جهات الخطأ في المعنى. جهات الخطأ في المعنى من جهتين، إما إن واحد يريد أن يطوع القرآن ويحرف القرآن ليوافق أقواله، فيستدل بالآيات والأحاديث على مذهبه الذي لم يستفده أصلا من القرآن، تمام كده؟ طيب والجهة الأخرى، أن يتعامل مع القرآن على مجرد أنه مجرد نص عربي، فإذا كانت الكلمة تحتمل معنى في لسان العرب، لا يلتفت إلى سبب النزول، ولا إلى سياق الكلام، ولا إلى غير ذلك. ماشي، تفضل. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة في الحاشية، أي أنهم يفسرون القرآن بمعنى لغوي صحيح لكن لا يكون هو المراد في الآية المفسرة، ولا يفهم منه أنهم يغلطون في احتمال اللفظ معناه في اللغة، فالوقوع في هذا ليس بكثير. نعم، يعني يكون هذا اللفظ فعلا في اللغة يدل على هذا المعنى، لكنه في هذا السياق بعينه لا يصلح أن يكون دالا على هذا المعنى. كل هذا شباب سيأتي له شواهد إن شاء الله، بس مش عايزين نسبقها يعني. ماشي، التاني بقى، التعليق التاني. كما يغلط في ذلك الذين قبلهم أيضا في الهامش في الحاشية، في هذا إشارة إلى شيء من التلازم بين أهل النظر إلى المعنى وأهل النظر إلى اللفظ، ذلك أن أهل المعنى يغلطون في المعنى المرادي ثم هم يستدلون لهذا المعنى بدلالة لغوية صحيحة لكنها ليست المرادة في ذلك السياق، وهي ولا هي تتلائم معه، ومن نظر إلى اللفظ وفسر به دون النظر إلى ملابساته فإنه سينتج عنه خطأ في المعنى، لأن كون هذا المعنى من جهة العربية صحيحا لا يلزم منه أن يكون هو المراد، لا يلزم أن يكون هو المراد أو هو المراد مرادة. بمعنى اللفظ في نعم. الآية، وسيأتي في الشرح بيان الأمثلة الموضحة لذلك. كما أن الأولين كثير ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق، والأولون صنفان، تارة لا يسلبون لا، لفظ اقرأ برضو، اقرأ تحت. هذا الهامش. يعني أنه قد يفسر، نعم. هذا يعني أنه قد يفسر هؤلاء القرآن بمعان باطلة غير صحيحة، وهذا واقع عند كثير من طوائف أهل البدع على تفاوت بينهم في هذه المعاني الباطلة، كمن يجيز الرقص للصوفية مستدلا بقوله تعالى اركض برجلك، فالمعنى الذي فسروا به القرآن وهو جواز الرقص للرجال باطل. نعم. كم في الحاشية الرابعة، طبعا الكلام عن الآخرون هنا في الحاشية رقم 4، كمن يفسر الاستواء بالاستيلاء وهو معنى باطل لم يرد في لغة العرب، فمن ينفي الاستواء بمعنى العلو ثم يفسره بالاستيلاء قد وقع في أمور، أنه نفى معنى صحيحا ثابتا لله تعالى، وأنه فسر الاستواء بمعنى لم يرد في لغة العرب وهو الاستيلاء، وأنه حمل كلام الله على معنى باطل بسبب اعتماد معنى باطل من جهة اللغة. لأن يا شباب الذي يريد أن يحمل القرآن على قوله لا يهمه أبدا، لا يهمه أبدا أن يكون استدلاله صحيحا، يهمه فقط أن يدفع المعارضة بين قوله وبين القرآن. يعني مثلا جاء ربك والملك صفا صفا، هو يريد أن ينفي مجيء الله تبارك وتعالى، تمام؟ طيب هل هو مشغول بالتفسير الصحيح لهذه الآية؟ لا، هو يهمه فقط ألا تدل الآية على مجيء الرب تبارك وتعالى، فممكن بقى يقول جاء ملك، جاء أمر ربك، هو ليس مشغولا بهذا أصلا، الذي يشغله فقط هو دفع معارضة النص لقوله. فهمنا كده يا شباب؟ أو تكلف، زي مثلا ما الزمخشري عمل قاعدة إن لن تفيد التأبيد، لن تراني، يعني اخترع قاعدة عشان يمرر قولا. وطبعا رد عليه العلماء، رد عليه العلماء في ذلك. الشاهد من الموضوع يا شباب ان جهتي خط هنا خلاصة بديعة، اما انه يتعامل مع اللفظ بدلالته في لسان العرب فيجوز كل معانيه، تمام، بغض النظر عن سبب النزول وملابسات الأمر والسياق ومعهود الخطاب وتكرار الكلمة وهكذا. والنوع الثاني من يريد أن يحمل ألفاظ القرآن أو آيات القرآن على مراده، تمام؟ ماشي، تفضل. قال: والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن، فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل الدليل يا شباب طوائف من عارفين المدلول اللي هو النتيجة، والدليل اللي هو الحجة على تلك النتيجة. أنا مثلا لما أقول لك إن الله يرى في الآخرة، دي اسمها إيه؟ نتيجة أو قول أو مدلول. طيب ما حجتي؟ حجتي مثلا حديث إنكم سترون ربكم. آه تمام. طب هذا صحيح من جهة الثبوت؟ نعم صحيح، الحديث ثابت. طيب صحيح من جهة الدلالة؟ نعم واضح، إنكم سترون ربكم يوم القيامة. يبقى هذا الدليل والمدلول صحيح، تمام. ممكن يكون المدلول صحيح وهو فضل علي بن أبي طالب، هذا حق، لكني أستدل عليه مثلا أنا مدينة العلم وعلي بابها مثلا، هذا دليل باطل لا يثبت. لكن المعنى، هل بمجرد يعني دليل يبطل معنى؟ لا يبطل، لأن إثبات المدلول يمكن أن نستدل به بأدلة أخرى. فيبقى الدليل يا شباب هو الهادي إلى النتيجة، والمدلول هو النتيجة نفسها. قد يكون الدليل خطأ ويكون المدلول صحيحا دل عليه دليل آخر. فانتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. أنت مثلا بتروح المدرسة كل يوم بالعجلة بتاعتك بالدراجة، طب الدراجة مش موجودة يبقى مش هتروح المدرسة؟ لا، ممكن تروح مشي، ممكن تركب الأتوبيس، ممكن صديقك يوصلك بالسيارة. فانتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، واضح؟ فهو هنا يتكلم عن إن بعض الناس يمكن أن يذكر معنى صحيحا لكنه أخطأ في الدليل إليه، وممكن يذكر دليلا صحيحا يعني يكون آية أو حديث لكنه يخطئ فيما استنبطه منه، وممكن يخطئ في الاثنين وممكن يصيب في الاثنين. فهمنا كده؟ تفضل. قال: فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية يعني عايز والمرجئة يقول لك، وغيرهم. يعني يريد أن يقول لك أن جهات التحريف عند هؤلاء حاجتين، إما أنه يأتي إلى آية تخالف مذهبه فيحرف هذه الآية حتى لا تكون حجة عليه، وإما أن يأتي آية فيحاول أن يتكلف فيها لتدل على مذهبه، يعني خلاصة بديعة. إما أنه هو عايز آية تشهد له فسيتكلف فيها، أو أنه إن في آية شاهدة عليه فسيتكلف في ردها. تفضل. وهذه كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنعوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن بن بيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني ولعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا: إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالم، وإنه ليس فوق العالم، وإنه طبعا لا يقوم به علم ولا قدرة. هو لماذا يكلمك الآن عن المعتزلة؟ يعني كأنه مثال لفرقة ضالة عند يعني أنشأت تفاسير لتنصر قولها لا لتفسر القرآن، لا، أنشأت تفاسير لتأتي إلى القرآن، تأتي للآيات التي تخالفها فتحرفها وتتكلف الاستدلال من بعض الآيات. فأنت عشان تتصور هذا ذكر لك أهم أصول هؤلاء، لكن هو لم يرد التوسع فيها شباب، عشان كده احنا مش هنتوسع فيها. ماشي اتفضل. قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها، ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخرة الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. نعم. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول شوف الإمامية. شوف هو شوف هو ليه بقى شوف ليه لماذا هو ذكر لك هذه المقدمة؟ يعني حتى يبين لك، لأنه لو ذكر لك مثلا تفسير أبي جعفر الطوسي، وأبو جعفر الطوسي رافضي، فأنت تقول طب سبحان الله، كيف يذكر أبا جعفر الطوسي كمثال لتفاسير المعتزلة؟ نعم، لأن المعتزلة، لأن الرافضة المتأخرين ارتضوا أقوال المعتزلة في الصفات والقدر، فهؤلاء هم الذين رد عليهم ابن تيمية في كتاب منهاج أهل السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، فعشان كده هو ذكر لك هذه المقدمة. تفضل. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة كلابية. والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض، كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. وما من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. أيوة، وقد رأيت لاحظ من بقى العلماء. هذا الكلام، هذا الكلام تحديدا هو جواب، لأن الرجل الذي سأله بيقول له أعطني آلة أميز بها بين الغث والسمين والحق والباطل، فهو بيقول له إن كثيرا من أهل الخير والصدق يروج عليه هذا الكلام، لأن أصحابه يجادلون عنه ويحسنون العبارة كما كان يفعل الزمخشري. فهو يقول لك هنا إن أنت ممكن تقبل الخطأ بحسن نية من جهة، أو لبراعة أو لحن صاحب هذا الخطأ، كما يفعل مثلا بعض هؤلاء، إن هو في تفسيره يشحن، يأتي بالحجج، ويعني يأتي بقواعد لغوية يبهرك بها، لكن أهل العلم لا يروج عليهم هذا. زي بالضبط إنسان، زي ما قلت لك، كان في مرة إمام مسجد طلب إن الناس يتبرعوا يعني للمسجد، أو يتبرعوا للكتب أو حاجة زي كده، فامرأة راحت جاية كان عندها غويشة، بنسميها احنا في مصر غويشة، معرفش انتوا بتسموها ايه في البلدان التانية، اللي هي بتتلبس في الإيد أو إيه، بتسموها إيه؟ سوار الشيخ. سوار ذهب. الولية بقى راح جاية إيه، رامية بقى السوار بتاع الذهب من مسجد النساء، يعني الناس هللت الله أكبر، وكان وزنها تقيل، الناس قالوا خلاص كده إحنا مش عايزين نلم تاني، وشكلها مبهر، يعني مش تقول ذهب، ده تقول ألماظ. فالمهم الراجل المسؤول عن التبرعات خدها وراح بيها للجواهرجي، لسه داخل على الجواهرجي، الجواهرجي قال له دي فالصو، ما مسكهاش، ما لمسهاش اصلا يعني. فالمهم الشاهد من الموضوع ايه، ان هؤلاء لما بيحسنوا العباره وعنده فصاحه بيدس البدع في وسط الكلام، فيخلط اول شيء ان هو يخلط هذا الباطل بحق حتى يروج، تمام، وانك انت يحملك حقه على قبول باطله، انت طبعا مش هتعرف باطله ده، زي بالضبط راوي ثقه في 100,000 حديث، فلما يخطئ في حديث لن تنتبه له، كذلك واحد بيكلمك بقواعد لغوية وألفاظ جميلة ثم يدس لك الفكرة أو المقالة في وسط هذا ويحسنها لك بالعبارة، يبقى عندك سببين ممكن تخدع بهم: الأول كثرة الحق في الكتاب، والأمر الثاني تحسين العبارة وجمال العبارة وإبهار العبارة، فهمنا كذا؟ لكن العالم بقى، العالم الذي عنده جهتي العلم اللي هو النقل والتفسير، لا تروج عليه هذه البدع، فهمنا؟ ولا يغتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج لما ذكر عبادتهم، ذكر عبادتهم وحذر منهم حتى لا يغتر بعبادتهم فتصحح أقوالهم وأفعالهم. بالعكس، لما كان الصحابة بيروا هؤلاء ويروا عبادتهم بيستدلوا بها عليهم، لأنهم عرفوا أن هؤلاء هم الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشاهد من موضوع شباب أن ابن تيمية هنا يريد أن يقول لك إن هناك صنف من الكتب أسست أصلا في التفسير للدفاع عن مذاهب أو الاحتجاج لمذاهب باطلة، وأن كثيرا من الناس لا ينتبه إلى ذلك وتدخل عليه البدع وهو لا يشعر، ثم يتبنى هو هذه البدع ويدافع عنها وينشرها ويجادل عنها، مما يقتضي ضرورة أن يعتني طلبة التفسير بهذه المقدمة. أنا أقول يا شباب، هذه المقدمة فيها من صفحة 129 ل 146، والله أي واحد يقرأ في أي كتاب تفسير، لا أقول يعني إن هو يفضل له، لا، أنا يعني قد يصل ذلك إلى أن يجب عليه أن يقرأ هذه المقدمة. ليه يا شباب؟ لأن هذه المقدمة خلاصة لكل كتب التفسير على جميع أصنافها، لأن كل كتب التفسير يا شباب لا تخلو من أمرين، إما أن هو نقل أو فقه لهذا المنقول، إما أن تنقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في التفسير، أو أنها تتفقه في هذا المنقول وتختبره وتميزه وتختار ما فيه، حاجة من الاثنين، إما يعني مأثور أو رأي. فهو هنا أعطاك الخلاصة للطريق الصواب للعلم بالمأثور والطريق الصواب في فقه هذا المأثور، وبين لك أنواع الخطأ في جهة النقل وجهة التفسير، ماذا تحتاج بعد ذلك؟ لذلك شباب هذه الصفحات أؤكد كثيرا على من يريد أن يقرأ، عشان كده احنا اخترنا هذا الكتاب شباب، يعني في كتابين الآخرين اللي هو التحرير المحرر في علوم القرآن وكتاب فصول في أصول التفسير، كتب سهلة وجميلة أنت ممكن تقرأها، لكن هذه المقدمة شاب لمن يريد أن يقرأ تفسير الطبري أو يريد أن يقرأ تفسير القرطبي أو تفسير ابن عطية أو تفسير عبد الرزاق أو تفسير حتى الطاهر ابن عاشور، مع أن الطاهر ابن عاشور متأخر جدا، تمام؟ كل التفاسير إذا أردت أن تقرأها قراءة واعية تعرف كيف بنيت وكيف أسست وكيف تنتفع منها وكيف تنتبه إلى ما فيها من الخطأ وكيف تعرف منهاج المصنف، أنا في رأيي لابد أن تقرأ هذه المقدمة خصوصا هذه الصفحات. ماشي، تفضل. قال: وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم ويعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. نعم. ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القارمطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقارمطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه. فتفسير الرافضة كقولهم: تبت يدا أبي لهب، هما أبو بكر وعمر، وقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة، وقوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة، وكذلك قوله: فقاتلوا أئمة الكفر، طلحة والزبير، وقوله: مرج البحرين، أي علي وفاطمة، واللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب، وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب، وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وكذلك قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نزلت في علي لما أصيب بحمزة. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أن الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. لاحظ هو كان يتكلم عن تفاسير الرافضة أو الباطنية، لكنه بين أن بعض من ليس من الرافضة أو الباطنية قد يسير على هذا المنهاج، إن هو يعني لا يهتدي في التفسير لا بقواعد لسان العرب ولا بسبب النزول ولا بغيره، واضح؟ كما مثلا يقول والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان، فما بأي حجة قلت أو عينت هنا؟ لا، لا حجة له، هي مجرد ذوق أو كشف لا طريق له. فضل. وكذلك مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار أي عمر رحماء بينهم عثمان تراهم ركعا سجدا علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي، وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، وتتضمن تارة من تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقوله إن قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده، وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده، وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأشكر من البدعة. نعم. لاحظ بقى من أول هنا شباب، يعني حدث يعني تركز معايا جدا، إن هو هنا ركز يتكلم عن تفاسير المبتدعة. لو أنت رجعت معانا التفاسير اللي هي أنشئت أصلا للاستدلال للبدعة والتأصيل لها والاحتجاج لها، فذكر مثلا تفاسير المعتزلة ومتأخر الرافضة، ثم ذكر فكرة ولا ريب أنه قد رد عليهم صفحة 142 ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم اللي هو أتباع منهم أتباع الكلابية الأشاعرة، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى. يعني هناك تفاسير تضمنت، يعني تفاسير جيدة أقل بدعة تضمنت الردود على هؤلاء الرافضة أو المعتزلة، تمام؟ وهذه التفاسير التي ردت عليهم أحسنت تارة في ردها وأخطأت أخرى، تمام كده، أو أساءت أخرى، يعني أحيانا ترد البدعة ببدعة، تمام كده. ثم قال إيه بقى؟ وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. يعني ابن عطية رحمه الله أشعري، تمام، وكان ينصر يعني عقيدة الأشاعرة في أسماء الله والقدر وغير ذلك وأفعال الله، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله والاستدلال له، وأنا عملت بحث طويل جدا في هذا ويعني وذكرت شواهد كثيرة إن شاء الله أنشره لكم. فهو هنا لا يقول إن تفسير ابن عطية أمثل تفاسير أهل السنة، لا، يقول تفسير ابن عطية مثال للتفاسير التي فيها نوع بدعة لكنها ردت على المعتزلة، فهو أمثل هذه التفاسير التي وجد فيها بدعة، ليس أمثل تفاسير أهل السنة بإطلاق، لا، وإنما هو يقول هو أمثل التفاسير التي وجد فيها رد على المبتدعة وفيها نوع من البدع لكنه أقرب إلى السنة، فهمنا؟ وإن شاء الله يأتي تفسير ذلك إن شاء الله. ها، وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري ولو ذكر ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل إن ابن عطية يعني لا يذكر أقوال السلف كثيرا، وإذا ذكرها يذكرها باختصار شديد ليس بطريقة الطبري، بل هو أصلا بينتقد الطبري في كثير من المواضع. فهو ابن تيمية يقول إن ابن عطية من جهة التفسير تفسيره حسن وينتفع به، لكنه لو كان بنى تفسيره وانطلق من المبدأ الذي انطلق منه الطبري أن هو يأتي بالروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب وما جاء عن الصحابة والتابعين ثم يبدأ بقى هو يبدع ويضع لمساته لكان أفضل بكثير. ماشي. فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير وعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما أيوة يقصد المحققين، أيوة نعم، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم ويعرف يعني ينبغي أن احنا وإن كنا ننتقد على ابن عطية في بعض الأمور التي ذكرها في كتابه أو مثلا هي نقص جوانب نقص في الكتاب، لكنه مع ذلك أمثل التفاسير التي تضمنت نوعا من البدع، لكن برضو لا بد أن احنا لا نهضمه حقه، لا نجعل وجود البدع في كتابه أو الأخطاء أو النقص أن احنا يعني نبخسه حقه. فهمت كده؟ ماشي. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق. نلاحظ هنا شباب فكرة مهمة جدا في كلام ابن تيمية عن ابن عطية، وإن كان الشيخ مساعد سيتوسع في ذلك، بس أنا عايزك تشوف يعني الشيخ في أقل من نصف صفحة ذكر لك خلاصة منهج ابن عطية أو خلاصة تصوره، هو تصور ابن تيمية لتفسير ابن عطية. أول شيء يا شباب أو أول مأخذ ملاحظ على ابن عطية من خلال كلام ابن تيمية، أن ابن عطية لم يصدر عن الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وفي المقابل يجعل الأئمة المحققين هم علماء الكلام الذين ارتضاهم، بخلاف مثلا الطبري. الطبري يجعل أئمة التفسير هم الأئمة المعتمدون اللي هم المعروفين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة علي مثلا وابن مسعود وغيرهم، والتابعين مجاهد والضحاك وعكرمة وبعد كده قتادة وهؤلاء. فهو في المقابل بدل ما يذكر هؤلاء ويعتني بأقوالهم، لا، ذكر أقوال المتكلمين الجويني وغيره. طيب أيضا هي طب من الأمور إن هو بنى كتابه على أصول الكلام، هي قريبة من أصول المعتزلة، وإن كان هو أقرب إلى السنة من المعتزلة. فهو هنا يريد أن يقول لك يعني ما موضع تفسير ابن عطية هنا من هذا الكلام، أنه مثال لمن رد على بدع المعتزلة لكن تضمن كتابه نقص من جهات. الجهة الأولى قلة الاعتماد أو العناية بآثار السلف في التفسير، والأمر الثاني أنه في المقابل يعني جاء بأقوال من زعم أنهم الأئمة المحققون، والأمر الثالث أنه بنى كتابه في كثير من المواضع على أصول علم الكلام اللي هي تشبه كلام أو تشبه أصول المعتزلة، لكنه مع ذلك ابن تيمية يقول لا ينبغي أبدا أن نبخسه حقه، وقال لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفاسير على المذهب، يعني أنه يدخل في التفاسير المعتبرة الجيدة التي ينظر فيها طالب العلم أو طالب التفسير، بخلاف ماذا شباب؟ طيب يعني هذا الكلام بخلاف ماذا؟ بخلاف مثلا تفاسير الرافضة وتفاسير الباطنية. فكأنه يقول لك ليس لأجل أنه فيه بعض البدع أو بعض الأخطاء أو بعض النقص أننا لا ننظر فيه. فهمنا كده؟ ماشي، فضل. المقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مسار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسباب أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل أيوة. كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث نعم. يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. نعم، نلاحظ هنا إن هو لما تكلم عن تفسير ابن عطية رحمه الله فهو تكلم عن إن ابن عطية لم يعتني بآثار السلف ولم يؤسس عليها كتابة، وإن هو في المقابل اعتنى بكلام من سماهم الأئمة المحققين اللي هم أئمة الأشاعرة. بعد كده انتقل إلى فكرة تعتبر هي أصل الخطأ عند هؤلاء، ما هي شباب؟ قال إيه؟ فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوا، يعني هم أساسا فسروا الآية، غيروا دلالة الآية بناء على أن تكون هذه الآية يعني ناصرة لمذهبهم أو حتى لا تكون معارضة لهم، تمام؟ وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. نعم، يعني هو إحنا مشكلتنا فقط مع المعتزلة كمعتزلة؟ لا، مشكلتنا مع المعتزلة أنهم في تفاسيرهم لكثير من الآيات حملوها على غير مواضعها، فكل من حمل الآية على غير معناها لتنصر مذهبه أو حتى لا تكون دليلا ضده أو شاهدا عليه هو مذموم كما ذم المعتزلة في ذلك، سواء كان أشعريا سواء أي إنسان يفعل هذا، فالذم هنا للتصرف ليس للفرقة. جميل كده، بدأ هنا بقى يذكر لك خلاصة. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأ. هذا باب آخر، هذا باب آخر، جهة الثواب وجهة العذر غير جهة الحق والباطل يا شباب. فهو يقول لك إن كثيرا من هؤلاء كان يظن أن هذا هو الحق وكان يجتهد في طلبه ولكنه بنى أصله خطأ، زي بالضبط طالب يقول لك أنا والله بتعب وبذاكر في اليوم 10 ساعات، لكن أنت بتسير خطأ، أنت بتذاكر في كتب ليست هي الكتب الأولى أو بتذاكر بطريقة خطأ. المشكلة شباب ليست في مجرد الإرادة ولا في قصد الحق ولا في التعب، المهم أنك أنت تكون مسكت الطريق الصحيح، فهمنا؟ فهو عايز يقول من بنى كتابه في التفسير أو في الحديث على غير هدي الصحابة لابد أنه سيقع في أخطاء وبدع، لابد بقدر تفريطه في ذلك. طيب إن شاء الله باقي الفقرات إن شاء الله سيأتي الكلام عنها، ندخل بقى في شرح الكلام. ابدأ بقى من أول صفحة 150، من أول صفحة 150 على طول، اللي هو مسائل الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل. ماشي، تفضل. نعم، النوع الأول ما يرجع إلى النقل، أما ما يرجع إلى النقل فهو من جهة المنقول عنه على قسمين، إما أن يكون عن المعصوم وهم الرسل، وإما أن يكون عن غير المعصوم وهم من سواهم. وجنس المنقول عن المعصوم وغيره على قسمين، الأول ما يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه، الثاني ما لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف. وهذا القسم الثاني وهو لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه فيه أمور: الأول أنه مما لا فائدة فيه، الثاني أنه لا دليل على صحته، الثالث أنه لا تقوم الديانة به، رابعا أنه يأتي في الغالب في الأخبار كلون كلب أصحاب الكهف واسم الشجرة التي أكل منها آدم، الخامس أن كثيرا من هذه الأخبار مما أخذ عن بني إسرائيل، وكثير منها مليء بالغرائب والاختلاف في النقل، ويغلب عليها أنها من القسم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. الإسرائيليات عند شيخ الإسلام في هذه المقدمة تحدث عن الإسرائيليات في موضعين من هذه الرسالة، قال في الموطن الأول: فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه. كعب الأحبار ووهب بن المنبه. فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين

عمل جمهور من السلف في التفسير وغيره، وعملهم هذا موافق لجواز التحديث الذي بينته الأحاديث النبوية. أما ما وقع من النكير من بعض السلف فإنه يحمل على أمور. أيوة، الآن شباب عندنا خلاصة هذه الفكرة، خلاصة هذه الفكرة أن الكلام عن تصديق الروايات التي جاءت عن بني إسرائيل أو الروايات المحكية عن بني إسرائيل في التفسير هذا لا يكون إلا بحجة، التصديق والتكذيب. الأمر الثاني الرواية، الرواية هل يجوز أن تروى هذه الروايات في كتب التفسير؟ نعم يجوز. ما الحجة على ذلك؟ قول ابن تيمية في أن الله تبارك وتعالى ذكر لنا ما جاء عن بني إسرائيل اللي هو النقل، قال ولكن نقل خلافي عنهم في ذلك جائز، ده الأول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهذا حجة قوية واضحة. الأمر الثالث عمل العلماء أن أئمة التفسير ذكروا ذلك، واضح، حتى لو وقع منهم بعض الأمور أنكروا فيها على الرواة عن بني إسرائيل أو أنكروا فيها بعض الروايات هذا لا يرجع إلى أصل الحكاية، واضح، بل هذا يؤكد أن هؤلاء كان عندهم يعني اختبار لهذه الروايات، فإذا كانوا ارتضوا هم هذه الروايات كيف تأتي أنت بعد ذلك وتقول أنه يجب أن تخلى كتب التفسير من هذه الروايات، كيف يكون هذا يعني؟ ماشي تفضل. أما ما وقع من النكير من بعض السلف فإنه يحمل على أمور، الأول بسبب الإكثار من الرجوع إليهم، الثاني بسبب تصديقهم فيما يقولون، الثالث بسبب طلب الاهتداء بما عندهم، كما يلاحظ أن غالب هذا القسم مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، وهذه الأخبار قد تكون منقولة عن الصحابة وما كان كذلك فالنفس إليه أسكن، وقد تكون منقولة عن التابعين وهذا النقل أقل في القبول من المنقول عن الصحابي لاعتبارات منها، أولا أن المنقول عن الصحابة أقل من المنقول عن التابعين، ثانيا أن ما نقل عن الصحابة فالقلب إليه أسكن لاحتمال أن يكون رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمن أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا أن جزم الصحابي بما يقوله لا يتصور معه أنه نقله عن بني إسرائيل. ويتبع هذا الكلام فائدة نفيسة وهي تعليق الأمر بالإسرائيلية دون راوي الإسرائيلية، فإذا وقفت وجعلت الرواية محتملة للصدق أو الكذب أو جزمت بردها فإنك لا تردها لأن الراوي ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، بل لأن في الخبر شبهة، في الخبر شبهة الإسرائيليات فحسب، وإلا جاز التوقف في كثير من الأخبار الغيبية التي رواها بعض الصحابة لأجل أنه يروي عن بني إسرائيل، وليس ذلك بحق، فابن عباس قد اشتهر أخذه عن بني إسرائيل وصح عن بعض الأمور الغيبية، فلو عمل بهذه القاعدة لما قبل قوله فيها، ولكن الأمر على خلاف ذلك فقد قبل قوله وأخذ به، ومن ذلك ما ورد عنه في الكرسي من قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. فإذا عملت هذه القاعدة وهي أن من عرف بالأخذ عن بني إسرائيل لا يقبله نقله هذا، وكنت ممن ظهر له أن ابن عباس قد أخذ عنهم، فإنك ستتوقف في دلالة هذا الخبر وهذا ما لم يعمل به أهل السنة، بل تلقوا خبره بالقبول وأثبتوا في هذه العقيدة التي تضمنها الخبر. يعني خلاصة هذه الفكرة شباب، خلاصة هذه الفكرة أن ردك لبعض الأخبار التي تحقق فيها النكارة عن بني إسرائيل ليس لكون الراوي ممن يروي عن بني إسرائيل، لا، ولكن النظر فيه إلى الخبر، زي ما أنت مثلا ترد رواية لشعبة بن الحجاج أو رواية مثلا لأبي إسحاق السبيعي، هل أنت ترد هذه الرواية لأن أبا إسحاق السبيعي لا يقبل حديثه أو لا تقبل روايته؟ لا، ولكن لأن هذه الرواية بعينها ثبت خطأها، فهمنا؟ ماشي. إشكال في موقف ابن عباس من الإسرائيليات، أخذ ابن عباس عن أهل الكتاب مما لا يحتاج إلى إثبات، لكن الأمر الذي يحتاج إلى بحث ما ورد عنه في صحيح البخاري. لا، قال إلى بحث، يعني الأمر الذي يحتاج إلى بحث ما هو ما ورد، يعني الذي ورد. الذي يحتاج إلى بحث ما ورد عنه في صحيح البخاري. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يخلط بغيري، يعني يقول إن الروايات عن بني إسرائيل فيها حق وباطل، لكن كتاب الله محض لم يشب، يعني لم يخلط بباطل. تفضل. نعم، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألته؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل إليكم، فما مراده من هذا النهي؟ خلينا قبل أن ندخل نشوف فقه الشيخ في إدارة هذا الأمر يا شباب. أولا الشيخ كان يتكلم عن روايات بني إسرائيل في كتب التفسير، وبين أن الأصل فيها أنها تروى، وإنكار بعض أهل العلم لبعض الروايات ليس هذا إنكارا لأصل الروايات عن بني إسرائيل. طيب الآن لماذا هو أتى بهذا الحديث عن ابن عباس؟ لأن هذا يعد أقوى إشكال في هذه المسألة، إن هم قالوا ابن عباس كان ينهى عن ذلك، فالشيخ هنا يريد أن يدفع هذا الإشكال. يبقى ما موضع هذا الكلام يا شباب؟ دفع الإشكال عما أصله الشيخ من جواز رواية أو حكاية ما جاء عن بني إسرائيل تحت الآيات، فهذا دفع الإشكال. تفضل، يريد أن يفسر لك فما مراده من هذا النهي. لقد حرصت على تتبع هذا الأثر عن ابن عباس لعلي أظفر بشرح يبين مقصوده، لكني لم أظفر بشيء من ذلك، وقد اجتهدت في تبين الاحتمالات التي جعلت ابن عباس يقول هذا، مع أنه قد ورد عنه الأخذ عن بني إسرائيل فظهر. يعني إحنا عندنا، لو إحنا شباب عندنا فقط هذا الأثر عن ابن عباس الذي ينهى فيه أصحابه عن الأخذ عن أهل الكتاب، ويعلل ذلك بأنهم بدلوا وغيروا، وأن بين أيدينا كتاب الله وهو لم يشب، طيب ما هو الإشكال في هذا؟ الإشكال أن ابن عباس رضي الله عنه من أكثر من روى الروايات عن أهل الكتاب، فكيف نجمع بين أن ابن عباس أكثر في الرواية عن بني إسرائيل، وهذا موجود في كتب التفسير، وبين أنه هو نفسه حذر من الأخذ عن أهل الكتاب؟ هذه مشكلة تبدو أن هي لا تجتمع. الشيخ هنا سيحاول أن يذكر لك أوجه للجمع، فيجعل رواية ابن عباس على غير الوجه الذي أنكره. يبقى احنا عندنا شباب الجمع بين الأمور المختلفة، انك انت تجعل جهة النهي غير جهة الأمر، فهمنا؟ فهو سيذكره ان شاء الله. تفضل. قال فظهر لي منها اولا ان يكون السائل يريد طلب الاهتداء بما عندهم، او معرفة شرع الله، او معرفة بعض العقائد دون غيرها من الأخبار، لان هذه الأمور لا يجوز ان تؤخذ عن غير المعصوم في خبره. أما الأخبار الأخرى فإنها مما لا يلزم تصديقه ولا تكذيبه ولا يبنى عليها علم وليس فيها هدى. قال ابن كثير: ثم ليعلم أن أكثر ما يتحدثون به غالبه كذب وبهتان، لأنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل، وما أقل الصدق فيه، ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيحا. قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا سفيان عن سليمان بن عامر، عن عمارة بن عمير، عن حريث بن زهير، عن عبد الله هو ابن مسعود قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال. ثانيا، أن يكون رأيا متأخرا له. ثالثا، يعني أنه رأى كثرة الاحتمال الثاني أن يكون هذا رأيا متأخرا له، يعني أن ابن عباس في نهاية حياته كان يحذر من روايات بني إسرائيل. تمام. طيب يا شباب، وبعد كده ثالثا أنه رأى كثرة الرجوع إليهم فأراد أن يسد هذا الباب. نلاحظ يا شباب، إحنا خلينا نتعلم من منهج الشيخ حفظه الله. في فرق كبير جدا بين شخص يتكلم مثلا عن كلمة حسن صحيح عند الترمذي من منطلق اللغة. فالترمذي أحيانا يأتي في حديث فيقول هذا حديث حسن صحيح، أو حديث حسن صحيح غريب، فيأتي إنسان دون أن يقرأ كتاب الترمذي ودون أن يتتبع كلام أهل العلم في النظر إلى هذا الجمع بين الألفاظ، فيأتي من نفسه ويقول حسن معناها كذا وصحيح معناها كذا واجتماع الحسن والصحة يدل على كذا دون أن يستقرئ. هذا ما فعله كثير من الناس في النظر إلى أثر ابن عباس، هذا إن هو لم ينظر في كتب التفسير ولا في روايات ابن عباس، وإنما بنى كلامه في هذه القضية فقط عن هذا الحديث، فقال ابن عباس نفسه يحذر من روايات بني إسرائيل أو يحذر من الأخذ عن بني إسرائيل. هذا ليس صحيحا يا شباب. المنهج الصحيح هو أن تبني، يعني أن تجعل هذا الأثر عن ابن عباس جزءا من منظومة النظر، وترجع إلى واقع الروايات في كتب التفسير وتصرف العلماء، تمام كده، وفعل المفسرين. فإذا كان الصحابة والتابعون وأئمة التفسير قد ارتضوا ذلك ورووه وأوجدوه في كتب التفسير وأنكروا بعضه وقبلوا بعضه وتوقفوا في بعضه، فكيف تأتي أنت وتختار اختيارا آخر تقول مثلا تقبل كل الروايات عن بني إسرائيل أو ترد كل الروايات عن بني إسرائيل؟ لا، هذا ليس صحيحا. فالشيخ هنا عنده أصل محكم ثابت، ما هو؟ أن ابن عباس كان يروي عن بني إسرائيل، وعنده أصل آخر أن ابن عباس حذر من جهة ما عن الأخذ من بني إسرائيل، فهو يريد أن يجعل مورد التحذير غير مورد الفعل، فهمنا؟ فالتمس لذلك، ونلاحظ أنه حاول أن يبحث عن شروح للعلماء في هذا الأمر فلم يجد، فاجتهد في أنه إما أن يكون حذر أن تطلب الاهتداء بما عندهم، يعني أنك أنت تطلب الهداية وبين يديك كتاب الله، والأمر الثاني أن يكون هذا رأيا متأخرا له، والأمر الثالث أنه يريد أن يسد الباب على من أكثر من ذلك. واضح؟ وأنا في رأيي أن هذا يعني تحرير حسن. طيب، مسألة في ضابط العقل في رد الإسرائيليات، تفضل. نعم، يلاحظ هنا أن ضابط العقل أو الغرابة ليس مما يتفق عليه، ففي تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، ورد الخبر الآتي إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء. لا، احنا قلنا إن الصواب اللي هو ستير، يعني ستير يعني يحب الستر، يستر نفسه ويستر غيره. بعض الناس يقول مثلا حتى في أسماء الله حيي ستير، لا خطأ، الضبط ستير، زي قدير، عليم، خبير، كبير، فهذا هو الوزن الصحيح. تفضل. نعم، لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من أذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأهم مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر الضرب بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا، فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فهذا الخبر لا تخفى غرابته وقد لا تصدقه بعض العقول، لكن إذا علمت أنه خبر صحيح مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وغيره سلمت لذلك الخبر وأدركت أنه خبر حقيقي واقع مع ما فيه من الغرابة. وليس يعني هذا أن يقبل كل خبر مع ما فيه من الغرابة، لكن المراد أن الغرابة ليست ضابطا كافيا في رد مثل هذه الأخبار. ومن الأمور التي يحسن التنبه لها أن رواية السلف للإسرائيلية وخصوصا الصحابة لا يعني قبول ما فيها من التفاصيل، ومرادهم بها بيان مجمل ما ورد في القرآن بمجمل ما ذكر في القصة دون أن يلزم ذكرهم لها إيمانهم بهذه التفاصيل التي تحتاج في نقلها إلى سند صحيح، وذلك عزيز جدا فيما يرويه بنو إسرائيل في كتبهم. وقد ورد يبقى هذا الضابط مهم جدا يا شباب، ضابط الغرابة أو الإنكار أو ضابط رد الروايات عن بني إسرائيل في كتب التفسير أو في غيرها بمجرد أنها تخالف المألوف عندك أنت. طيب أنت هذا المألوف من أين كونته؟ يعني أنت الإنسان يستغرب الأمور بقدر علمه، فالشخص الذي مثلا يقرأ حديثا هذا اللي هو أن موسى عليه السلام اغتسل عريانا وكانت بنو إسرائيل ترميه بتهمة كذا أو كذا، قد يستغرب هذا جدا وقد ينكره أشد الإنكار، لكن إذا علم أنه جاء بطريق صحيح فإنه قبله مع أنه يستغربه. فهو الشيخ يريد أن يقول لك لا يصح أبدا أن تكون مجرد الغرابة، يعني مجرد استغرابك لهذه الرواية ضابطا في أن ترد الرواية. طيب الأمر الآخر وهذا مهم جدا يا شباب، أن رواية الصحابة أو التابعين أو أئمة التفسير لهذه الروايات عن بني إسرائيل تحت الآية المعينة، مثلا في قصة أصحاب السبت أو في قصة البقرة أو في قصة مثلا أصحاب الكهف أو في قصة مريم أو في أي قصة من واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أو قصة كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر، أي قصة من هذه القصص، هو يريد أن يقول لك ليس مجرد رواية هؤلاء لهذه الروايات تتضمن تصديقهم بكل تفاصيل الرواية، ولكنهم حكوا ما جاء في الباب أن هذا جاء تحت هذه القصة،

مسألة في خبر عبد الله بن عمرو. نعم، مسألة في خبر عبد الله بن عمرو والزاملتين. قال شيخ الإسلام: رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حج، ومن كذب علي متعمدا ليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. لهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. يثير موضوع الزاملتين عددا من الأسئلة، من أهمها: ما صحة خبر هاتين الزاملتين؟ الذي يبدو أن خبر الزاملتين له أصل صحيح، وإن كان خبر الزاملتين عزيزا جدا لا تكاد تجده في كتب الآثار. ومن الآثار التي ورد فيها خبر هاتين الزاملتين ما رواه الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم، سمعت سيفا يحدث عن رشيد الهجري أو الهجري عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن عمرو: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعني وما وجدت في وسقك يوم اليرموك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإن صح هذا الخبر فإنه يدل على أن بعض الذين يروون عن عبد الله بن عمرو بن العاص يتحرزون من الرواية عن هاتين الزاملتين. طبعا يا شباب هذا التحرير، يعني أنا لم أجد أحدا من المعتنين بالتفسير اهتم بهذا الأمر، بل كثير من الناس سلم له إن عبد الله بن عمرو بن العاص معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، وإذا روى حديثا فيه أخبار عن السابقين أو نحو ذلك فإنه لا يحكم له بالرفع لأنه يأخذ كثيرا عن أهل الكتاب، كأن هذا الأمر مسلم. الشيخ بقى يعطيك هنا يعني مثالا للبحث فيما يقال إنه من المسلمات. كيف؟ أول شيء ينظر إلى الخبر، يجمع روايات هذا الخبر، ثم ينظر إلى فهم هذا الخبر، ثم ينظر إلى الواقع، هل فعلا عبد الله بن عمرو رويت له روايات وأنكرت عليه من هذا الباب؟ يبقى هذا يعني مثال جميل للتحرير في المسائل التي تنقل وكأنها مسلمات. ماشي، تفضل. ثانيا: هل ثبت أن عبد الله كان من الصحابة الذين رجعوا إلى مرويات بني إسرائيل؟ وهل يوجد فيها بين أيدينا روايات روايات إسرائيلية مروية من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص؟ إن الذي بين أيدينا من الروايات الإسرائيلية لا ترجع إلى عبد الله بن عمرو، بل الرواية عنه في هذا الباب نادرة جدا. فهل يصلح أن يقال إنه يروي من تلك الزاملتين؟ فأين روايته؟ الله يفتح عليك. هات بقى التعليق ده، مهم جدا. نعم، الحاشية، التعليق: إنني أتعجب من سلوك الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، الذي كان فيه ذا غيرة وحماية لجناب كلام رب العالمين، لكن بالأسلوب العاطفي الخطابي لا العلمي المتوازن. وقد قال في حق عبد الله بن عمرو بن العاص قولة من لم يطلع على الآثار. قال: وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص تفاسير كثيرة فيما يتعلق بالقصص وأخبار الفتحة كذا والفتحة والآخرة وما أشبهها. كتب ما قالش الفاتحة، قال الفتحة، يعني زي ما احنا بنقولها كده بالعامية. ماشي. نعم. وما أشبهها بأن تكون مما تحمله عن أهل الكتاب الذين أسلموا، وما وجده من كتبهم التي أصاب منها في اليرموك زاملتين، وقد نقد العلماء كل ذلك وبينوا الصحيح من العليل والمقبول من المردود. نعم، الإسرائيليات والموضوعات التفسير. أيوة، الشيخ بيعلق بيقول: فأينما يقوله الدكتور رحمه الله في حق عبد الله بن عمرو، وأين بيان العلماء الذين أحال عليهم؟ هذا مهم جدا يا شباب، يعني لابد أن تفهم أن الكتب التي يقال فيها أنها محررة ومحققة وكذا وكذا، كثير من هذه الكتب من رسائل الدكتوراه وغيرها لا يكون فيها هذا التحرير ولا التحقيق، أصلا بتكون مقالات يعني تلقاها يعني هؤلاء المؤلفون وسلموا لها ونشروها، وربما ذكروا له مثالا أو مثالين، لكن الصواب يا شباب أن يبنى ذلك على الاستقراء وليس مجرد مقالات يعني يتنقلها شخص إلى شخص. ماشي، تفضل. بيد أن ابن كثير توقف في بعض الآثار وحملها على الزاملتين، وأنا أسوقها لتبين أثر خبرهما على علم من أعلام نقاد الحديث والآثار. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فأما الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في كتابه دلائل النبوة من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي يزيد أبي حبيب أن يزيد أبي حبيب عن يزيد أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فأمرهما ببناء الكعبة فبناه آدم ثم أمر بالطواف به، وقيل له: أنت أول الناس، وهذا أول بيت وضع للناس، فإنه كما ترى من مفردات ابن لهيعة وهو ضعيف، والأشبه والله أعلم أن يكون هذا موقوفا على عبد الله بن عمرو، ويكون من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب. وعندي في نسب هذا الخبر هو يزيد، يزيد ابن أبي حبيب، في ابن هنا مش يزيد أبي حبيب، لا يزيد ابن، ماشي اتفضل. نعم. وعندي في نسب هذا الخبر إلى مرويات بني إسرائيل. شيخنا الله يكرمك، في الصفحة السابقة أنا سألتك، يبدو أنك ما سمعت، في السطر الثاني يحدث عن رشيد الهجري إلى الهجري، ما كيف ضبطها؟ الهجري، الهجري. نعم سمعتهاش عشان كنت نعم. بكلم الأخ. نعم. وعندي في نسب هذا الخبر إلى مرويات بني إسرائيل نظرا، فإن من خبر كتبهم لا يجد فيها ذكرا للكعبة، وهو مما حرفوه وحذفوه من كتبهم، كما حذفوا كل فضيلة لإسماعيل وللعرب من أهل الجزيرة العربية. والحق أن أمر الزاملتين يلفه غموض لا يكفي فيه أن من شك في مروية جاءت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن ينسبها لهاتين الزاملتين. ثانيا، وقال في تفسير قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. قال الطبراني حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي. طيب مش مهم تقرأ الخبر كله، هات بس اللي هو التأخير اللي هي إيه. هذا حديث غريب جدا. ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفا. قال: فأول خطوة تضعها بأنطاكيا، فتأتي إبليس. أنطاكيا عندك يا وئام، احذر. نعم. فأول خطوة تضعها بأنطاكيا، فتأتي إبليس فتختمه. هذا حديث غريب جدا وسنده ضعيف، ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك، فأما رفعه فمنكر والله أعلم. يعني عايز يقول لك إن وجد بعض العلماء يعني يسند بعض الروايات إلى الزاملتين، أقول كان يكفي في نكارته ضعف إسناده، وأمر الزاملتين ما دام غير معلوم فلا حاجة إلى تحميل ابن عمرو أمرهما بهذه الصورة والله أعلم. ماشي. نعم. ماشي. لكن في شيء من الواقع والله يا شيخ، لما تروح أنطاكيا تحس إنه فيها إبليس. لا لا إزاي، لا هو ده ملاش دعوه ملاش دعوه بالخواطر بتاعتك دي، الله يرضى عليك. لا لا. طيب، وقال في تفسير، طيب خلينا يعني دي امثله، اظن احنا ممكن نتجاوز هذه الامثله، لان الشيخ يريد ان يستدل بها على ان النكاره في هذه الاخبار قد تكون في ضعف الاسناد الى عبد الله بن عمرو، او يكون في الخبر نفسه، لكن الجزم بان هذا من الزاملتين اللتين اخذهما عبد الله من اهل الكتاب، يعني هذا يحتاج إلى يعني حجة، وليس إيه؟ وليس مجرد شهرة الأمر. طيب خلينا نأتي إلى، لأن دي أمور سهلة، من أول ثلاث قول الإمام أحمد. لا، في قبلها اللي هو ولا أدري لما ينسب هذا الخبر. أيوة تفضل. نعم، صفحة 166. ولا أدري لما ينسب هذا الخبر إلى الزاملتين وليس فيه ما هو غريب، فكم من أمور الآخرة التي صحت وهي غريبة، فما المانع من أن يكون مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب فإنه يلزم أحد أمرين: الأول أنه كان يعرف الرسم الذي كتبت فيه هذه الكتب، وهذا احتمال بعيد جدا. الثاني أنها كانت تترجم له، وإذا كانت تترجم له فمن ذا الذي كان يترجم له. هذه الأسئلة تحتاج إلى بحث خاص، وهي جديرة بالعناية، لأنها تحل غموضا في سيرة عبد الله بن عمرو وهاتين الزاملتين وما ترتب عنهما من أنه كان يحدث عن بني إسرائيل. أقول بعد ذلك: لو ثبت خبر الصحيفتين وأن عبد الله كان يحدث منهما، فالأمر كما قال شيخ الإسلام، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. طيب، يبقى الآن الشيخ شباب لم يجزم بشيء، ولكنه فجر لك هذا الموضوع، يعني كأنه بيقول لك هذا الموضوع لا ينبغي أن يكون مسلما، لا، وإنما نأخذه بالبحث والتحرير، فيفتح لك الباب. فإحنا نستفيد منه هنا هذا الأمر، إن ليس ما ينقل ليس ما كل ما ينقل يؤخذ على أنه مسلمات، بل يبحث أولا في سنده وفي الروايات وفي الألفاظ وكيف تعامل العلماء معه، ويبحث له عن شواهد وتفسر هذه الشواهد. فهذا هو المفيد هنا. طيب، مسألة في قول الإمام أحمد. مسألة في قول الإمام أحمد في كتب التفسير، قال شيخ الإسلام: فالمقصود أن النقلات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. تأتي عن الإمام أحمد بعض العبارات المجملة التي لا يدرى المراد بها على وجه التحديد لأنها لم تلقى تفسيرا منهم. ومن هذه الروايات المجملة هذه الروايات التي اختلفت فيها تخريجات العلماء وتبينت فيها آراؤهم، فقد روى الخطيب البغدادي بسنده هذا الأثر عن أحمد بن حنبل ثم قال في شرح هذه العبارة: وهذا الكلام محمول على وجه، وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليها وزيادات القصاص فيها. وهذا التخريج فيه نظر، ليس في عبارة الإمام أحمد ما يدل عليه، وما تلك التخريجات إلا الغموض والإجمال في تلك العبارة التي قالها الإمام أحمد بن حنبل. ولو عرف المراد هذا يعني الشيخ أتى بتفسير الخطيب البغدادي لكلام الإمام أحمد وقال إن فيه نظر، مع إن هذا التفسير تلقاه عدد من طلاب الحديث أو حتى من علماء الحديث المتأخرين، وكأن هذا هو التفسير الوحيد لكلام الإمام أحمد. وهذه نقطة مهمة جدا يا شباب، ليس صحة النقل تساوي صحة الفهم. يعني مثلا هو ينقل لك هذه العبارة عن الإمام أحمد زي بالضبط واحد اتنين دكاترة مثلا، فواحد يقول له فلان ده عنده فيروس، يقول له ازاي، ايه الحجة، فيقول له انت مش شايفه سخن ازاي، كونه سخن يعني عنده سخونية ما يلزمش ان السخونية دي تكون هي الفيروس، فهو يريد ان يجعل تفسير الظاهرة نفس قوة وجود الظاهرة. فهو يقول لك يا اخي الإمام أحمد هو اللي قال كده، لا انا اخالفك في فهمك لكلام الإمام أحمد، زي ما يأتي إنسان بنص حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ويستبطنه معنا ويجعلك مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لم تخالف إلا فهم هذا الشخص. يبقى بالتالي يا شباب الشيخ هنا لم يرتضي تفسير الخطيب البغدادي لهذه المقالة، لأن معناها أن الإمام أحمد كان يقصد كتبا محددة. لا، الإمام أحمد لم يقل ذلك، الإمام أحمد لم يقل ذلك، الإمام أحمد قال إن هذه الكتب اللي هي العبارة ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي. فهذه الكلمة فعلا مشكلة شوية. فهو الخطيب الغالب يقول يقصد الإمام أحمد بعض الكتب اللي هي غير معتمد عليها، فالشيخ بيقول هذا التخريج فيه نظر، إذ ليس الإمام أحمد كله على حتى تفسر قولا بمعنى لابد أن يكون عندك حجة إما من نفس القول أو من تصرفات هذا العالم. فمن أين أتيت بأنه يقصد كتبا مخصوصة؟ لم يذكر كلمة الكتب، قال ثلاثة أمور. واضح؟ ماشي. ولو عرف المراد بالتحديد بمصطلح إسناد أو مصطلح أصول الذي جاءت به الرواية عن الإمام أحمد لحل المراد بقوله ولزال الإشكال. وأقرب ما يمكن تفسيرها به أن يكون أراد الإسناد المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التخريج لعبارات الإمام أحمد هو الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عبارات. الله ينور عليك. لاحظ بقى هنا شباب إن هو شوف بعد وبين خطأ تفسير الخطيب رحمه الله لكلام الإمام أحمد، حاول هو أن يلتمس تخريجا. طيب هذا الالتماس مبني على ماذا؟ مبني على ال ال ال الواقع أن واقع الروايات في التفسير والمغازي هذه الأمور الأغلب فيها ليس الأحاديث المرفوعة، وإنما الآثار التي جاءت عن الصحابة والتابعين أو الأحاديث المرسلة. فيبقى كلمة إسناد هنا بمعنى مرفوع. طيب الشيخ عضد كلامه بماذا؟ بأن هذا تفسير ابن تيمية، وابن تيمية من أعلم الناس بالإمام أحمد سواء بمقالات الإمام أحمد أو بمسند الإمام أحمد، يعني سواء المسائل التي رويت عن أحمد أو الأحاديث التي رواها أحمد، فتكون هذه العبارة قوية من هذه الجهة. أقصد هذا التفسير، كلما كان الإنسان عالما مثلا ابن حجر مختص بالبخاري فتفسيراته أقرب إلى الصحة في تصرفات على تصرفات البخاري من غيره الذين ليس لهم خبرة بالبخاري. مثلا ابن رجب الحنبلي في تفسيراته لعبارات الترمذي يكتسب قوة لأنه شرح الترمذي كاملا،

وفي هذا الموضوع مجموعة من الوقفات. الأولى أن تحرير الموضوعات في التفسير يحتاج إلى دراسة تقويمية خاصة، وهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول في العلوم التي لا أثر لها في التفسير كفضائل السور. القسم الثاني فيما له أثر مباشر في التفسير كتخصيص كثير من الآيات في علي وآل بيته عند مفسري الرافضة، وقد ثرت بعض مروياتهم في قليل من التفاسير السنية خصوصا تفسير الثعلبي. وأحب أن أشير هنا إلى أمور. أولا قبل هذه الإشارة وأن بعد إذنك أريد أن ألفت النظر يا شباب على أن المفسر أو الشارح، لاحظ نحن نتكلم هنا عن مفسر القرآن أو شارح السنة، كلما كانت أدوات هذا المفسر أو الشارح مكتملة كلما كان أقرب إلى الضبط والإبداع لما تولاه. مثال، أضرب مثال مثلا على التفسير. الطبري رحمه الله عنده أدوات العلم بلسان العرب، العلم بالمرويات، العلم بالنقد في رواية الحديث، فهذه المؤهلات جعلت كتابه يعني إماما لمن بعده. ليه؟ لأن في التفسير يعتمد جزء منها على الرواية، على الروايات من ناحية الجمع أولا، ثانيا من ناحية النقد، ومن ناحية معرفة الألفاظ وهكذا، ثم بعد ذلك لسان العرب وفقه هذه المرويات. مثلا ابن حجر رحمه الله لما دخل على شرح البخاري، طب شرح البخاري هذا يحتاج أدوات، منها مثلا جانب يحتاج في علم علل الحديث، علم الرجال، كذلك فقه الأحاديث، جمع المرويات، مذاهب الفقهاء. فلما كانت أدوات ابن حجر يعني عالية في هذا الأمر، كان يعني كتاب فتح الباري يعتبر أهم شروحات البخاري، وإن كان لا يغني عن غيره. فلماذا أنا ذكرت هذه المقدمة شباب؟ مثلا ابن تيمية هنا ذكر الثعلبي رحمه الله، فبين أن هو يعني الثعلبي وغيره إن هم أتوا إلى روايات موضوعة باتفاق أهل الحديث، معلوم وضعها، وبثوها في كتبهم ونشروها. طيب هذا النقص البالغ من أين حصل؟ لأنه لم تكتمل عنده أداة كانت أساسية، وهي علم الحديث أو الروايات، جمع روايات ونقد الروايات. فالفكرة دي مهمة جدا يا شباب، علشان كده لازم تفهم إن فكرة التخصص لا يصح أبدا أن توضع في ذهنك في بداية طلب العلم، غلط. أنت تطلب كل العلوم، كل العلوم التي يعني هي علوم الشريعة تطلبها وتحاول أن تبلغ فيها ما تستطيع، إنما التخصص ده هو الاهتمام، إن أنا مثلا مهتم أكثر بعلوم الحديث، مهتم أكثر بعلوم اللغة، لكن ينبغي أن أدرس كل العلوم التي تعينني على فقه القرآن والحديث، هذا هو الأصل. فأنت تحتاج أن تتعلم لسان العرب، تتعلم أصول الفقه، وتتعلم علوم القرآن وأصول التفسير وهكذا. فكلما اكتملت أدواتك ثم دخلت على باب من الأبواب لا بد أنك ستبدع فيه بقدر ذلك. أن أردت أن أنبه على هذه الفائدة شباب عشان تعرف لماذا تأتي مثلا، لماذا ابن تيمية في تحريراته للمسائل يكون مبدعا ويكون مبهرا ويكون مصدرا لمن بعده، لأن أدوات ابن تيمية من جهة جمع الأقوال ونقد الأقوال ومعرفة الحجج والأصول وفي علوم الحديث والعلم بمذاهب المحدثين وعلل الحديث والعلم بأقوال الفقهاء ومراتب الفقهاء وأصحاب الفقهاء والكتب المعتمدة عندهم، كل هذه الأدوات يا شباب مكنته من تحرير المسائل التي قصد تحريرها. وكلما نقصت أدوات الطالب العلم كلما نقصت قدرته على تحرير المسائل. فهمنا؟ ندخل بقى على، أحب أن أشير هنا إلى أمور. أولاً أن وجود بعض الروايات في بعض التفاسير المسندة كتفسير الطبري ليس عيباً في المفسر، فهو يروي بالإسناد الذي يصله. أن من زعم أن هذه الروايات قد تكون مدسوسة في تفسير أحد الأئمة فإن زعمه فيه نظر، بل فيه اتهام الأئمة بالغفلة. نعم. الثانية يعني اقرأ الحاشية معلش. نعم. طيب الحاشية. ذهب إلى هذا التوجيه الدكتور. طيب خلينا معلش الحاشية اللي قبلها لأنها مهمة معلش وآمل، هي بيتكلم عن تفسير الثعلبي. لما كان تفسير الثعلبي قد سرت فيه بعض مرويات الرافضة المكذوبة وهو سني المعتقد يعني الثعلبي، دخلت عليه هذه يعني الشبهات، حرص بعض الرافضة على إخراج الكتاب، فطبع الكتاب في دار إحياء التراث وقد صدروه بعناوين براقة، فقالوا دراسة وتحقيق الإمام محمد ابن عاشور، مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير السعيدي، ولا تحقيق ولا تدقيق، ثم يعني مش أصلا ولا تحقيق ولا تدقيق، بل طبعته طبعة سقيمة سيئة سقيمة مليئة بالأخطاء، فصار الانتفاع به كالانتفاع بالميتة المضطر، يعني لأنك مش لاقي غيره، مش عشان هو مثلا محقق. فنفس التفسير فيه روايات مكذوبة، ولكن هم اعتنوا به لماذا؟ عشان تعرف الأغراض يا شباب. والله كثير من المراكز العلمية والكتب التي ألفت وطلاب العلم الذين يصدرون للناس وقنوات اليوتيوب إنما تصنع لأجل غاية، وليس غرضها نشر العلم ولا نصر الله ورسوله. وفي كتب ينفق عليها آلاف الدولارات بل ملايين الدولارات، ومؤسسات وطلاب علم يعني يوظفون لخدمة أنظمة أو لخدمة جماعات أو لخدمة يعني زي ما احنا بنقولها بالمصري كده أجندات. فلذلك تعوذ بالله أن تكون ظهيرا للمجرمين. فهذه الأمور الشيخ نفسه بيقول يعني إيه، هم أخذوها عشان يوظفوها. طيب ناخد بقى الثاني اللي هو التعليق الثاني. ذهب إلى هذا التوجيه الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة في غير ما موطن، هو يقول إن هذا لعله مدسوس في كتب العلماء. فهذا معنى كده إن العالم ده كان مغفل بقى، فهمت؟ دي يا شباب، ده الفرق بين شيخ أو طالب علم يتحرى ويدرس ويستقرئ، وبين واحد يتكلم بالظنون، زي بالضبط ابن بطال مثلا، أو أقصد الكرماني. الكرماني كان يتكلم في شرحه للبخاري وتعليقاته كثيرا جدا من باب الظن والتجوزات العقلية، وكان ابن حجر يعني بيخبط دماغه في الحيط منه، يقول والله أنا مستغرب إزاي جاب الكلام ده، جابه منين؟ ده لو كان قرأ البخاري كاملا كان يعرف إن كلامه ده خطأ وبل باطل، والبطلان ظاهر فيه، ومن مارس الرواية يعرف إن الخطأ ده ظاهر. لكن زي ما قلت لك يا شباب، في فرق بين واحد يبني أحكامه على الاستقراء، وبين واحد يبني أحكامه على الظنون والتجويزات. التجويزات لا نهاية لها، لعل هذه الرواية مدسوسة، لعلها أضيفت إلى كتابه، لعلها لعلها. طيب أنت لعلها دي أخذتها من ماذا؟ من أين؟ هل أنت مثلا مارست هذا التفسير واستقرأته؟ واحد يقول لك لعل كلمة حسن صحيح معناها إنه هو حسن اللفظ وصحيح من جهة الإسناد. أيوة جميل، أنت جبت الفكرة دي منين؟ هل أنت عندك نظائر لها؟ هل عندك شواهد لها؟ ما هي حجتك؟ مفيش، هو مجرد تجويزات عقلية. ده شباب هو ده الفرق بين طالب العلم الباحث الناقد وبين واحد بيتلقى المقالات دون فحص أو تمحيص. ماشي، اتفضل فوق بقى، خلاص اقرأ، ما تقرأش الحاشية بقى. قال الثانية أن هذا الوضع، الثانية أن هذا الوضع لم يكن مؤثرا بدرجة كبيرة تشكل ظاهرة في التفاسير المعتمدة من التفاسير المسندة وغيرها، كتفسير الطبري وابن أبي حاتم والبغي وابن عطية وابن كثير وغيرهم من المحققين. الثالثة أن بعض التفاسير اشتهرت بوجود الموضوعات فيها، ومن أشهرها تفسير الثعلبي وتفسير النقاش، ومثل هذه التفاسير بحاجة إلى دراسة خاصة من هذا الجانب. ثم هناك دراسة أخرى تتابع أثر هذه الروايات التي ذكروها على تفاسير اللاحقين لهم. طبعا، لأن يا شباب المشكلة في الروايات هذه ليس في وجود الروايات، لا، فيما بني عليها من الأقوال. هو دلوقتي يا شباب الحديث الضعيف هذا ما مشكلته؟ ليست مشكلته فقط في أنه نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، أنا أقصد الحديث الموضوع يعني ما لم يقله، لا، المشكلة في الأحكام التي بنيت عليه، تمام؟ لا، فهو يقول لك إن في مشكلة عندنا في كتب، في هذه الكتب التي تضمنت الأحاديث الموضوع، أنها أثرت على اللاحقين يعني المتأخرين، أنهم أحيانا يقولون في الآية تفسيرا بناء على تلك الرواية الموضوعة. فهمنا؟ ماشي. فكم من كتاب من كتب المتأخرين كتفسير ابن عادل كثرت فيه الأقوال، فما كان فيه عند أصحاب القرن الرابع ثلاثة أقوال مثلا، صار عند المتأخرين فيه سبعة أقوال، وهكذا دواليك. وهذه فكرة تحتاج إلى متابعة ودراسة، تستقرأ هذه الزيادات وتعرف مصدرها الذي صدرت عنه، وتنظر في أثرها على التفسير. نقد شيخ ابن الإسلام لبعض المفسرين. نقد شيخ الإسلام بعد هذا الكلام العام شباب، بعد هذا يعني هذه الرحلة الماتعة لابن تيمية رحمه الله في الكلام عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، ومعنى أنه بيّن القرآن للصحابة، والكلام عن اختلاف الصحابة في التفسير، تكلم عن مستندي الاختلاف إنه إما من جهة النقل وإما من جهة الفهم لهذا المنقول. بدأ بقى ابن تيمية هنا ينتقل إلى التطبيق، سيتكلم عن بعض التفاسير بأعينها حتى بقى يكون ينتقل الكلام من العموم إلى الخصوص. فالموضع ده أيضا مهم شباب لمن يريد أن يقرأ في كتب التفسير. ها، نقد شيخ الإسلام لبعض المفسرين. نقد شيخ الإسلام 3 كتب في روايتها للحديث الموضوع في فضل كل سورة، وقد أشار إلى صيانة البغوي لتفسيره من هذه الأحاديث الباطلة لعلمه بالحديث، وقد ذكر شيخ الإسلام نقده للثعلبي والتلمي. حط تحت خط لعلمه بالحديث، معلش يا شباب خلينا نشوف الفكرة دي لأنها مهمة جدا. نعم. إن هو بيقول إيه؟ قال وهكذا الوحيدية تلميذه أو مثلهم المفسرين يقولون الصحيح والضعيف. ولهذا لما كان البغوي عالما بالحديث أعلم به من الثعلبي والوحدي، وكان تفسيره مختصر تفسير الثعلبي، يعني شوف هو أصلا بيختصر تفسير الثعلبي، لكن لكونه عنده أداة في علم الحديث أعرض عن هذا الأمر. ده يؤكد شباب أن المختصر أيضا، يعني مع أن المختصر بيعتمد على كلام شيخه الذي يختصر منه، لكن أدواته هي التي تحدد، يعني تجعله ناقدا ليس مجرد ناقل. فلما كان البغوي على علم بالحديث يعني ايه اعرض عن تلك الموضوعات. وده فائده مهمه جدا يا شباب، ان طالب العلم نفسه لما بيسعى في تكميل ادواته يحسن الانتفاع من مشايخه اكثر من ألسق الناس بمشايخه. ممكن واحد يكون ملازم لشيخ معين لا يفارقه، نعم هذا سينقل عنه، لكن في فرق بين من ينقل عنه كل ما يقول وبين من يمتحن ما يعرض عليه من كلام الشيخ. فكلما كان الإنسان أكثر علما يعني متعدد المواهب كلما أحسن الانتفاع من الشيخ. دي فايدة شباب نفيسة جدا، وهذا لا يمكن أن يأتيك وأنت تحصر نفسك في شيخ واحد أو طالب علم واحد، لا يمكن، وإنما لابد أن تتنوع معارفك، تتعلم في علوم العربية والقرآن والحديث، تستمع لهذا ولهذا، تستفيد من هذا في الهمة وفي الصبر على طلب العلم، تستفيد من هذا حسن البيان، تستفيد من هذا التحرير، تستفيد من هذا في علوم الحديث، من هذا في معرفة الكتب وهكذا. لكن الإنسان الذي حصر نفسه في عالم واحد أحسن أحواله أنه سيكون نسخة منه، هذا أحسن أحواله. وذكرت لكم قبل ذلك قول ابن حزم أنه قال طالب العلم لابد أن تتنوع معارفه وإلا سيكون بمثابة من شرب من عين واحدة، عين ماء يعني، ولعله اختار الكدرة أو الملح، اختار العين المالحة وفاته غيرها. فالإنسان لابد أن تتعدد مصادره ويعرف ماذا يأخذ عن من، تأخذ من هذا كذا وتأخذ من هذا كذا، وتأخذ أخذ ناقد يعني مختبر وليس مسلم. مهما كانت المعلومة يعني أعجبتك اجعلها محل اعتبار ونظر، فلا تتعجل في التسليم لها ولا تتعجل في إنكارها. فالفايدة دي فايدة نفيسة جدا يا شباب، إن هو لعلمه بالحديث تحاشى هذا الأمر مع أنه مختصر للكتاب، فهمنا؟ إنما غيره ربما اختصر في الأحاديث الموضوع. طيب تفضل. طيب من أول الثعلبي خلينا خلاص، ولا معلش خلينا نقرأ الكلام كله عشان ما نفوتش حاجة، لأن أنا حاسس إن بعض الطلاب لو جي يقرأ الكتاب لوحده بعد كده الأشياء اللي إحنا ما فكناهاش ممكن تبقى صعبة عليه، فخلينا نقرأها كلمة كلمة إن شاء الله. قال في كتاب منهج السنة، فقال وأما ما نقله من تفسير الثعلبي فقد أجمع أهل العلم. وأما ما نقله من تفسير الثعلبي فقد أجمع أهل العلم بالحديث أن الثعلبي يروي طائفة من الأحاديث الموضوعات، كالحديث الذي يرويه في أول كل سورة عن أبي عن أبي أمامة في فضل تلك السورة وكأمثال ذلك، ولهذا يقولون هو كحاطب ليث. شيخنا الثعلبي هو نفسه الذي يذكر في لفظ آخر الثعالبي؟ لا، تفسير الثعلبي لا هو تفسير الثعلبي، لا أعلم الثعلبي. نعم. وهكذا الواحدي تلميذه وأمثالهما من المفسرين ينقلون الصحيح والضعيف، ولهذا لما كان البغوي عالما بالحديث أعلم به من الثعلبي والواحدي، وكان تفسيره مختصر تفسير الثعلبي، لم يذكر في تفسيره شيئا من الأحاديث الموضوعة التي يرويها الثعلبي، ولا ذكر تفسير أهل البدع التي ذكرها الثعلبي، مع أن الثعلبي فيه خير ودين، لكنه لا خبرة له بالصحيح والسقيم من الأحاديث، ولا يميز بين السنة والبدعة في كثير من الأقوال. أيوة، يبقى إذن في جهتان عند الثعلبي جعلت تفسيره به نقص كبير، جهة النقل وجهة التمييز. يعني جهة النقل وفقه المقالات، فلما هو فيه خير ودين، ده بيتكلم عن النية هنا، خير ودين وإرادة للحق واضح من تحريه، لكن لا عنده خبرة بتمييز الصحيح من السقيم، فلا هو يعرف المصادر المعتمدة ولا العناية بها ولا نقدها، ولا ما يعرفش أي شيء من الجهة دي أو ما عندوش خبرة بها. والأمر الثاني أنه تدخل عليه المقالات فلا يميز بين السنة والبدعة، فبالتالي من كان عنده خبرة بهذين البابين يبقى يعتبر كتابه أقرب إلى الصحة، مثل الطبري يعني. طيب اولا الثعلبي، هيتكلم بقى عن الثعلبي هنا باختصار. يلا. اولا الثعلبي لم يكن عالما بالحديث، يروي الاحاديث والروايات الباطله، كان حاطب ليل لا يميز بين الصحيح والضعيف. كلمه حاطب ليل يعني جامع، جاء انسان بيجمع دون تحرير. واحد انت بعت ابنك السوق واديته 1000 جنيه، قلت له روح اشتري حاجات في السوق، راح بقى ولا مش فاهم مش عارف يشتري ايه ولا يشتري من مين ولا ينقي ازاي، فعمال حاطب ليل بيجمع وخلاص، انما غيره بيعرف يميز بين الصحيح والضعيف، يعرف قيمه الاشياء. ماشي. انه ذكر تفاسير بعض اهل البدع. نعم. كان في نفسه ذا خير ودين، وقد ذكر في موطن اخر من كتبه انه ناقل لا يكاد ينشئ قولا من نفسه، قال: فاما البغوي فقال فصلي حمدا لله، وهو ينقل ما ذكره الثعلبي في تفسيره في مثل هذا الموضع، والثعلبي يذكر ما قاله غيره سواء قاله ذاكرا او آثرا، ما يكاد يعني كلمة فأما البغوي يعني فأما البغوي فأما البغوي يعني في تفسيره لهذه الآية قال فصلي حمدا لله، وما يقصدش الآية، يعني الشيخ ما يقصدش هذا، يقصد التعليق، قال وهو ينقل ما ذكره الثعلبي، يعني البغوي مختصر لكلام الثعلبي في تفسيره في مثل هذا الموضع الموضع، والثعلبي يذكر ما قاله غيره، يعني الثعلبي ناقل لا يضيف، يعني سواء قاله ذاكرا أو آثرا، ما يكاد ينشئ من عنده عبارة، يعني يريد أنه يقول أنه لا يضيف، يعني إنما هو مجرد ناقل. الشيخ كده حصر لك وجهة نظر ابن تيمية عن تفسير الثعلبي. ها فضل. معرفة الفضل لصاحبه، معرفة الفضل لصاحبه، ولو كان عنده خطأ علمي وهو ما عبر عنه شيخ الإسلام بأن الثعلبية كان فيه خير ودين، وكم هو عزيز هذا النقد المتوازن اليوم، فإنك لا تكاد ترى من ينقد العلماء وطلبة العلم إلا الحط من منزلتهم وعدم معرفته ما لهم من الفضل، وكم من عالم غمرت حسناته وسيئاته، لكن النقاد لا يرون إلا السيئات، والله المستعان. ثانيا الواحدي، كان ينقل الصحيح والضعيف بدون تمييز، لم يكن له بصر بالحديث، كان أبعد من السلامة من البدع من شيخه الثعلبي، كان بصره بالعربية أكثر من بصر شيخه الثعلبي، والملاحظ أنه كان في كتابه البسيط مكثرا من النقل جدا في علوم العربية، ولم يكن من أصحاب التحرير، وهذا ظاهر في كتابه حيث ينقل الصفحات الطوال من كتاب التهذيب اللغة للأزهري، وكذا من الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي وغيرهما من علماء اللغة والنحو، وقد تكلم شيخ الإسلام على هذين التفسيرين من جهة نقلهما للآثار الباطلة في غير ما موطن، منها قوله: وإذا كان تفسير الثعلبي وصاحبه الواحدي ونحوهما فيها من الغريب الموضوع في الفضائل والتفسير ما لم يجز معه الاعتماد على مجرد عزوه إليها، فكيف بغيره، كتفسير أبي القاسم القشيري وأبي الليث السمرقندي وحقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي الذي ذكر فيه عن جعفر ونحوه ما يعلم أنه من أعظم الكذب، ومع أن هؤلاء المصنفين أهل صلاح ودين وفضل وزهد وعبادة، ولكنهم كما قال مالك: أدركت في هذا المسجد 70 شيخا كل له فضل وصلاح ودين، ولو ائتمن أحدهم على بيت مال لأدى فيه الأمانة، يقول أحدهم: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نأخذ عن أحد منهم شيئا. لا، المفروض ولو ائتمن أحدهم على بيت مال. ثالثا البغوي، اختصر تفسيره من تفسير الثعلبي، صان تفسيره من الأحاديث الموضوعة التي ذكرها الثعلبي لأنه كان له بصر بعلم الحديث، صار تفسيره من الأقوال الباطلة المبتدعة. رابعا الزمخشري، يروي الحديث الموضوع في فضائل كل سورة، وسيأتي كلام لشيخ الإسلام على هذا التفسير من جهة الاعتقاد في مبحث لاحق إن شاء الله. تفضل. مسائل الاختلاف في الواقع في كتب التفسير من جهة الاستدلال، أن أكثر الخطأ في الاستدلال، مسائل الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة الاستدلال، هو تكلم عن الأخطاء التي تقع من جهة النقل، تمام؟ انتهى هذا. الآن سيتكلم عن الأخطاء التي تقع من جهة الاستدلال، إن إنسان عنده معنى يستدل له من القرآن أو يستنبط معنى من الآية، فكيف يمكن أن يقع الخطأ فيه؟ تفضل لو تقرأ عبد الرزاق. معنا عبد الرزاق أو عاصم؟ معنا عاصم إن شاء الله. تفضل عاصم. مسائل الاختلاف الواقع في كتب التفسير. طيب خلينا الأول يا شباب نوضح فكرة عشان وانت بتلخص الكتاب. احنا الان احنا بدا عندنا الدرس اللي هي الفقره المهمه جدا، قلت لكم من صفحه 129 لصفحه 146، تمام؟ هذا يعني فيه قسمان، القسم الاول خاص بجهه النقل والثاني جهه الاستدلال. الان نحن انهينا الكلام عن جهه النقل والاخطاء، المنهج الصحيح في التعامل مع النقل والاخطاء الوارده في هذا الباب. الآن سنتكلم عن الأخطاء الواردة من جهة الاستدلال. يبقى أنت تفهم الآن أن إحنا عندنا وأنت بتقسم الكتاب وصلنا إلى صفحة 146 انتهت عندنا، بدأ في شرح الفقرة من أول صفحة 149 إلى صفحة 180 اللي إحنا قرأناه. هذا كان شرحا للصفحة من أول صفحة 129 إلى صفحة 139. يبقى عندنا شباب من صفحة 129 لصفحة 138 شرح هذا الكلام هو الذي كنا نقرأه الآن، اللي هو من أول ما بدأ الشيخ يشرح من صفحة 149 إلى 180. ده مهم جدا يا شباب. تفضل. إن أكثر الخطأ في الاستدلال من جهتين أن أكثر الخطأ في الاستدلال من جهتين لا توجدان في تفسير السلف. أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها وكان نظرهم إلى المعنى أسبق، وهم صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وهؤلاء قد يكونوا خطأهم في الدليل والمدلول، ويدخل في هذا طوائف من المبتدعة كالخوارج والروافد والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة والصوفية وغيرهم. والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العربي بكلامه من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، وكان نظرهم إلى اللفظ أسبق. ذكر ضمن ذلك المنهج العقدي العام لبعض التفسير وأثرها على التفسير إجمالا. وعموم هذا الفصل جاء تنظيرا بلا أمثلة بخلاف الفصل السابق الذي نص على أمثلة لكثير من قضاياه. أولا كتب التفسير التي تخلو من الخطأ بسبب الاستدلال، سبق التنبيه على نقد شيخ الإسلام لكتب التفسير في مقدمة كتابي، حيث قال: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل والواضح والحق المبين. هذا الوصف يخرج منه الكتب المسندة التي المسندة يذكر المسندة المسندة ينفع الاثنين ينفع الاثنين المسندة هو يقصد بها أن أصحابها أسندوها، إنما هي مسندة يعني مسندة يعني وصلت إلينا بإسناد، يعني أن الأقوال ذكر إسنادها. فهو لو وصف المؤلف يبقى المؤلف مسند، لو وصف الكتاب يبقى الكتاب مسند. ماشي تفضل. وهذا الوصف يخرج منه الكتب المسندة التي تذكر تفسير السلف صرفا، وقد عد منها جملة من التفاسير النقلية التي اعتمدت منهج النقل عن السابقين دون التعرض للترجيح بينها، سوى ما كان من إمام المفسرين ابن جرير الطبري. وعلى يعني يقصد أن ابن جرير الطبري لا ينقل فقط، وإنما ينقل ويذكر علل الأقوال ويرجح، بخلاف غيره من الكتب كانت تذكر الأقوال دون ترجيح، مجرد ذكر ما جاء من الأقوال. ماشي. وعلى لسبب عدم وجود الخطأ من جهة الاستدلال بأن هذا النوع من الخطأ إنما وقع بعد جيل الصحابة والتابعين، وهذه التفسير إنما تنقل تفسير علماء التفسير من هاتين الطبقتين، بخلاف من جاء بعدهم ممن نقل عن أهل البدع كما وقع للثعلبي، حيث تجد في كتابه النقل عنهم. وهذه الكتب من حيث وصولها إلينا على ثلاثة أقسام: الأول ما وصل إلينا وهي تفسير وعبد الرزاق. هذه الكتب تعود على ماذا؟ هذه الكتب تعود على الكتب التي نقلت المرويات، نقلت يعني اللي هي ذكر فيها تفسير عبد الرزاق وتفسير الطبري وغيره. ماشي. ما وصل إلينا الأول ما وصل إلينا وهي تفسير عبد الرزاق وتفسير الطبري وجزء من تفسير ابن المنذر وأغلب تفسير ابن أبي حاتم. الثاني ما وصل إلينا أجزاء من مروياته عبر كتب أخرى، وهي تفسير عبد بن حميد وسفيان بن عيينة وسنيد وابن وردوي وأبو سعيد الأشج. الثالث ما فقد وليس له أثر، وهي تفسير وكيع وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رهوي أو رهوية وبقي بن مخلد وابن ماجة. ثانيا الوجه الأول من سببي الخطأ في الاستدلال: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها وكان نظرهم إلى المعنى أسبق. إن هذه المسألة من المسائل العلمية المهمة جدا، وهي تصلح لأن يتفرع عليها بحث كامل. فكم من بدع تشربها مسلم ثم راح يحمل ألفاظ القرآن عليها لئلا تنخرم القاعدة التي يسير عليها. وهذه المسألة الدقيقة تسري على جمهور الذين يرجعون إلى القرآن وفي أذهانهم مقررات سابقة لأجل الاستفادة منه تفسيرا أو حكما أو فوائد أو إعرابا أو غير ذلك. فمن دخله وفي دينه معنى من المعاني راح يبحث عن دليل يناسب المعنى الذي عنده، سواء كان شباب يعني هذه الصفحة مهمة، الصفحة هي في الكتاب تشير إلى هذه الصفحة لأنها مهمة جدا، تفرق بين أن ينطلق في البحث من القرآن وبين من يكون عنده معنى أراد أن يستدل له من القرآن، تمام؟ فهو قال إن هذا الأمر ليس مخصوصا فقط بالتفسير، بل حتى في قواعد لغوية، قواعد في الفقه، قواعد في الفوائد. فإنسان يكون عنده معنى أفاده مثلا من مصدر آخر، من الليبرالية، من المدنية، من الماركسية، من الشيء من الشيوعية، أو مثلا قاعدة لغوية أو معنى نفسه، ثم يبحث وينقب في القرآن عما يستشهد له في هذا الأمر. فهذا الأمر يا شباب ليس خاصا فقط بالمفسرين، المهم إن إحنا يهمنا هنا التفاسير التي بين أيدينا، أن تعلم أن جملة من هذه التفاسير لم يكن مبناها منطلقا من القرآن نفسه، وإنما كان القرآن يعني محاولة للاستشهاد من القرآن على هذا القول. قال: فمن دخله وفي ذهنه معنى من المعاني راح يبحث عن دليل يناسب المعنى الذي عنده، سواء أكان ذلك عن قصد كما هو شأن أهل التحريف، أم كان عن غير قصد بحيث يغلب عليه ما في ذهنه من حيث لا يدري، يعني يسيطر عليه هذا المعنى فيجعله يعني يحرف الآيات حتى توافقه، أو يحرف الآيات حتى لا تخالفه. واضح؟ طيب تفضل. ويظهر لك هذا جليا، هذا الأمر جليا، هذا الأمر جليا في هذا العصر الذي كثرت فيه الأهواء والآراء المبتدعة والتفسيرات الغريبة، فالطبيب يدخل إليه بذهنية الطبيب ومعلوماته، فيصرف معاني الآيات إلى ما يرى أنه مناسب لموضوعات طبية عنده، والفلكي يصرف الآيات يعني إلى مثلا واحد طبيب مثلا يرى أن الفاكهة تؤكل قبل الطعام، خلاص عنده هذا المعنى، أخذه من بحث تجريبي مثلا في المعمل، فيأتي يقول لك ربنا قال وفاكهة وأبا، أن ربنا ذكر الفاكهة أولا، فهو هل هذا المعنى أفاده؟ يعني هل ربنا قال إن الفاكهة تؤكل قبل الطعام لأن ده أنفع للجهاز الهضمي والبنكرياس والكلام ده كله؟ لا، لكن هو عنده هذا المعنى أخذه من بحث وأراد أن يستشهد له من القرآن. هذا بقى شباب ادخل بقى في بتوع التنمية البشرية وبتوع الإعجاز العلمي والدكاترة والمهندسين ومن يتكلم عن تربية الأبناء، هذا الأمر واسع جدا، الذين يأخذون عندهم قواعد أو معاني أو معلومات أرادوا أن يستشهدوا لها من القرآن والحديث. وهذا شباب من أعظم أنواع التحريف للقرآن، من أعظم أنواع التحريف للقرآن أن تجعله شاهدا على ما لم ينزل القرآن له أصلا، فهمنا؟ وهي إشارة من الشيخ جميلة جدا ونفيسة، أنه حاول أن يأخذ هذا الأصل الذي تكلم عنه ابن تيمية من خلال بعض المفسرين المبتدعة الذين نشروا مذاهبهم وأرادوا تحريف القرآن ليوافقها، لكنه عمم ذلك، وهو بالفعل يستحق التعميم. وكثير من الناس الآن يعني يضع المعاني الدينية في دروسه ويستشهد بالآيات والأحاديث في السياسة وفي الطب وفي الهندسة وفي تربية الأبناء والتنمية البشرية وفي العلاقات بين الزوجين، ولا يهتم لا بتفسير الآية ولا بتفسير السلف للآية ولا أي شيء، هو فقط يأتي بشبه أو بجملة أو بلفظ ويبني عليه ويدخل هذا الكلام على الناس من باب العاطفة أن هذا في القرآن، يعني يريد أن يقوي كلامه فيستشهد له. فتنبه إلى هذا، وكثير من الفوائد التي يعني ينشرها كثير من الناس على فيسبوك أو تليجرام أو اللي هو بيسموها لطائف أو تدبر للقرآن أو ويحطوا في آخرها آية، والله كثير من هذا باطل، والآية لا تمت له بصلة، بل هو تحريف للقرآن. فده الفكرة دي مهمة جدا يا شباب. فالطبيب يدخل إليه بذهنية الطبيب ومعلوماته، فيصرف معاني الآيات إلى ما يرى أنه مناسب لموضوعات طبية عنده، والفلكي يصرف الآيات إلى ما استقر عليه علم الفلك عنده، وهكذا ذواليك. ولا يمكن التخلص من هذه المسألة الشائكة إلا بالتجرد من هذه المعلومات التي تسلط على آيات القرآن، ليبحث عما يناسبها من ثم أن تتعلم أصول التفسير التي لا ينبغي لأحد أن يتكلم في القرآن إلا بمعرفتها. أصناف من كان نظرهم إلى المعنى أسبق. يدخل في هذا طوائف من المبتدعة كالخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة والصوفية وغيرهم، وكذا ذكر شيخ الإسلام. ويمكن أن يزاد عليه في هذا العصر التفسيرات العصرية المنحرفة والتفسير التي تعتمد على العلوم الكونية والتجريبية، وأما ما يسمى بالإعجاز العلمي، فهذه الطوائف تشترك في أنها تأتي إلى القرآن قد استقرت عندها معلومات تريد أن تجد لها ما يسندها منها منهم، فتراهم يتشبثون بغرائب التأويل لئلا ينخرم ما قعدوه وألا يظهر بطلان ما أصلوه. إن معاني القرآن هي أشرف المعاني، وقد بينها الصحابة والتابعون وأتباعهم، ولما خرجت البدعة المخالفة للسنة ذهب أهلها يستدلون لها بالقرآن، فوقعوا في أمرين بين أمرين: الأول أن يدل القرآن على خلاف ما ذهبوا إليه، فعمدوا إلى مثل هذه الآية وحرفوها إما لتناسب معتقدهم وإما لإبطال استدلال أهل السنة بها. الثاني أن يأتوا إلى الآية ويحملونها لمجرد الشبهة على ما لم تدل عليه مطلقا، ولولا وجود هذا المعتقد لما حملوها على هذا المحمل. وهذان الصنفان يرجع إليهما كثيرا. يعني احنا الشباب خلاصة ما يمكن أن يفعله صاحب الفكرة تجاه القرآن أمرين: إما أن يحرف القرآن ليوافق قوله يكون شاهدا له، والثاني حتى لا يكون شاهدا ضده. مثلا يأتي بعض غلاة الصوفية ويجوزنا أن نخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تقول له: يا له ما ده ابن تيم من ده؟ يقول لك: طيب ما رب سبحانه وتعالى الخضر مع موسى، وإن الخضر خال موسى وخالفه موسى وكان الخضر على حق. يبقى هو لم يستفد هذا معنى هو جواز مخالفة النبي من القرآن، لا هو حاول أن يطوع هذه الآية لهذا المعنى. فهمنا كده؟ يبقى النوع، يبقى دي مهمة اللي هي عندنا جهتان في تحريف النص: إما يحرف ليكون شاهدا على معنى لم يؤخذ أصلا منه، تمام، وإما أن يكون، خليني أضرب لكم مثال واقعي. لو اتخذنا المعتزلة كمثال، عندهم مثلا حاجة اسمها أصل التوحيد اللي هو العدل والتوحيد، تمام، العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي الأصول الخمسة. فعندهم هذا الأصل مثلا عايزين يستدلوا على معنى إن الإنسان مثلا قد إن الإنسان يخلق فعل نفسه، وإن ربنا ليس يعني خالق كل شيء، إن أفعال الإنسان لم يخلقها الله، تمام، هذا نتكلم عنه إن شاء الله في باب القدر. فيأتي لآية مثلا: هل من خالق غير الله؟ فيقول إن ربنا خالق، يعني هو خالق ليس خالقا لأفعال العباد، وإنما هو خالق يرزق، فليس هناك خالق يرزق إلا الله، لكن الإنسان خالق لفعل نفسه، تمام. مثلا ربنا قال: لن تراني، يبقى هذا نفي لرؤية الله، وهكذا. فهو أصلا عنده هذا المعتقد أو هذا المعنى قبل أن يقرأ الآية أصلا، وإنما حاول أن يطوع الآية حتى تشهد له أو حتى لا تكون شاهدة عليه. قس بقى على ذلك شباب، عشان كده ابن تيمية وهو بيرد على هؤلاء أتى بكل الحجج، سواء في مسائل الإيمان أو الأسماء أو الأفعال أو الصفات أو القدر أو النبوات أو الصحابة، كل الآيات والأحاديث التي زعم هؤلاء أنهم بنوا أقوالهم عليها ذكرها ابن تيمية عليه رحمة الله، وأبطل الاستدلال منها، بل جعل في كثير منها قلب الدليل، إن هو يجعل نفس هذه الآية حجة. ماشي، تفضل. وهذان الصنفان يرجع إليهما كثير من الأخطاء التي وقع فيها أهل البدع في الماضي والحاضر، وهذا ما نبه إليه شيخ الإسلام في هذا الفصل، حيث جعل الذين وقع منهم الخطأ في المعاني راجعا إلى صنفين: قد يكون خطأهم في الدليل والمدلول، أو يكون خطأهم في الدليل والمدلول. الصنف الأول: من يستوون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، فالقرآن له معنى صحيح واضح أريد به، وهؤلاء يستوونه هذا المعنى الواضح وينفونه عنه بسبب البدعة التي يعتقدونها. فالمعتزلة والإباضية مثلا يعتقدون عدم رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة، فجاءوا إلى الآيات التي تدل على الرؤية فنفوا عنها ذلك وسلبوا منها دلالة الرؤية. فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، صريح في ثبوت رؤية الرباري سبحانه، ولكن المعتزلة لا يثبتون الرؤية، فكيف يفسرون هذه الآية؟ لقد فسروها بتفسيرات منها ما ذكره الأخفش المعتزلي في معاني القرآن. في معاني القرآن قال: يعني والله أعلم بالنظر إلى الله إلى ما يأتيهم من نعمه ورزقه، وقد تقول: والله ما أنظر إلى الله وإليك، أي أنتظر ما عند الله وما عندك. لا ما والله ما أنظر، والله ما أنظر إلا الله، إلا المفروض إلا الله، يعني ما أنتظر، ما أنظر إلا الله وإليك، إلا الله وإليك، أي أنتظر ما عند الله وما عندك. ومنها ما قال هود بن محكم الإباضي، قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، أي ناعمة، إلى ربها ناظرة، أي تنتظر الثواب، وهي وجوه المؤمنين. ولو لم تكن هذه الصنف هذا الصنف، أيوة، يبقى الصنف هذا شباب ما جهته إنه حرف معنى الآية، إن الآية تدل على معنى يخالف ما عنده، فيريد أن يفسرها بأي تفسير حتى لا تبقى هذه المخالفة. أي تفسير بقى، ناظرة تكون منتظرة أو منتظرة ثواب أو ناظرة إلى نعمه، مش مهم، هذا لا يهمنا. الذي يهمنا شيء واحد، ألا تكون فيها الدلالة التي تخالفنا. فهمنا كده؟ تفضل. ولو لم تكن هذه العقيدة موجودة عندهم لما نفوا الرؤية الواضحة الصريحة في هذه الآية وحملوا الآية على ما لم يرد بها. ها، وخطأهم في هذه الآية في الدليل والمدلول، فالدليل هو قوله تعالى إلى ربها ناظرة لا يدل. المفروض المفروض خطأهم تكون الهمزة على واو، على الواو. خطأهم، ماشي. خطأهم في هذه الآية في الدليل والمدلول، فالدليل هو قوله تعالى، وهو قوله تعالى إلى ربها ناظرة لا يدل على المدلول الخطأ، وهو نفي الرؤية. فنفي الرؤية وهو المدلول غير صحيح من جهة الشرع، لذا لا يمكن أن يكون له دليل. فأي استدلال بدليل فإنه يعني وقوع الخطأ في فهم الدليل ثم في تفسيره هو المدلول. وذهب المرجئة وتبعهم الأشاعرة إلى أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، هو التصديق. وإذا يعني يا شباب، يعني الخطأ، يعني الخطأ في الدليل والمدلول، يعني أن نفس المعنى عندهم باطل اللي هو أن الله لا يرى، والدليل الذي استدلوا به أيضا أخطأوا فيه. يبقى هم أخطأوا هنا في المعنى وفي الدليل الدال عليه. لكن ممكن إنسان يكون عنده معنى صحيح لكن أخطأ في الاستدلال له، هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. وذهب المرجئة وتبعهم الأشاعرة إلى أن الإيمان شيء واحد لا. طبعا هو قول الشيخ، قول الشيخ ذهب المرجئة وتبعهم الأشاعرة ليس هو أدق. الأدق إن الأشاعرة أصلا من المرجئة، لأن الإرجاء ليس فرقة وإنما الإرجاء مقالة. كل من أخرج العمل عن الإيمان فهو من المرجئة، والأشاعرة مرجئة، واضح. فهو هنا لما قال ذهب المرجئة وتبعهم الأشاعرة، يعني قد يفهم منه إن المرجئة دول فرقة وإن الأشاعرة فرقة. أشاعرة فرقة نعم، لكن الإرجاء مقالة، المقالة بها أشاعرة. لكن لعله قصد أوائل يعني لعله قصد أوائل الأرجئة اللي هم أخرجوا العمل عن الإيمان، ماشي. وذهب المرجئة وتبعهم الأشاعرة إلى أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وهو التصديق. وإذا وجد التصديق انتفى ضده، وقد أثر مفهوم الإيمان على تفسيراتهم. ومن أمثلة ذلك ما وقع فيه ابن عطية. طبعا يا شباب، هنا أشير إلى كتاب دائما ما أحث عليه طلبة العلم عموما وطلبة التفسير والعقيدة خصوصا. هذا الكتاب يا شباب إن شاء الله أحاول أن نحن نقرأه مع بعض أيضا في دورة، يستحق أن نحن نجتمع عليه. كتاب اسمه الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم. أنا في رأيي هذا من أنفس الأبحاث التي ألفت، قرأت أبحاث كثيرة جدا، هذا من أحسن التي أكرر النظر في موضوع. هذا البحث نفيس، يقول كيف أثر المعتقد على إعراب الآيات في القرآن الكريم. فتكلم بقى فيه عن كثير من هؤلاء الذين كان يعني غيروا إعراب الآية حتى يتناسب مع أقوالهم أو اعتقاداتهم. أيضا هذا بحث نفيس جدا يا شباب، اتفضل. ومن أمثلة ذلك ما وقع في ابن عطية في رأيه في كفر العناد والجحود. ومن ذلك ما ذكر في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال وظاهر قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا حصول الكفر عنادا، وهي مسألة قولي، هل يجوز أن يقع أم لا. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: والذي يظهر عندي في هذه الآية وكل ما جرى مجراها أن الكفرة كانوا إذا نظروا في آيات موسى أعطتهم عقولهم أنها ليست تحت قدرة البشر، حصل لهم ليقينوا أنها من عند الله تعالى، فيغلبهم أثناء ذلك الحسد ويتمسكون بالظنون في أنه سحر وغير ذلك مما يختلج في الظن بحسب كل آية، ويلجون في ذلك حتى يستلب ذلك اليقين أو يدوم كذلك مضطربا، وحكمه حكم المستلب في وجوه عذابه. وقال في قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ويجحدون حقيقته في كلام العرب الإنكار بعد المعرفة وهو ضد الإقرار. ثم قال وكفر العناد جائز الوقوع بمقتضى النظر وظواهر القرآن تعطيه، وقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وغيرها. ثم قال وأنا أستبعد العناد مع المعرفة التامة. فانظر كيف سلب ابن عطية ما دل عليه القرآن من أن نص القرآن وظاهره يدل على أنهم علموا علما يقينيا ولكنهم لم يؤمنوا، وهذا الخطأ أيضا في الدليل وفي المدلول. يعني كأنه يقول إيه، إن استقر عند ابن عطية أنه لا يمكن أن يحصل اليقين مع الكفر. مدام إنسان عنده يقين يبقى لابد أن يكون عنده إيمان، تمام كده. فأثر عليه ذلك، أثر عليه هذا، لأنه هو عنده حصر الإيمان في التصديق، تمام كده، فبالتالي كل من كان مصدقا فهو مؤمن. وهذا ليس صحيحا، لأن الإيمان ليس فقط جهة تصديق وإنما جهة اتباع. والله سبحانه وتعالى ذكر عن إبليس إنه كان على علم، وذكر عن فرعون، وذكر عن كذلك اليهود، خلاص يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فمجرد وجود العلم أو حصول العلم أو اليقين لا يستلزم الاتباع، لكن هو لما يستبعد ذلك فلذلك منع ذلك. والآية واضحة صريحة، شوف الآية بتقول جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني هم تركوا اتباع الحق مع أنهم موقنون بصدقه. فهو الآية واضحة صريحة، لكن هو لم يجتمع عنده هذا، ثم قال وأنا أستبعد العناد مع المعرفة التامة. بينما يوجد العناد ويوجد الكفر مع المعرفة التامة، يمكن الإنسان، شوف ربنا قال ظلما وعلوا أو حسدا من عند أنفسهم، أو ذلك بأنهم يستحبون الحياة الدنيا، فحب الدنيا أو الحسد، كل هذه الأمور تمنع الإنسان من اتباع الحق. لكن لما كان مسيطرا على ابن عطية هذه الفكرة فترك هذا المعنى الذي هو واضح جدا من الآية. شوف كيف أثر المعتقد على فهمه للآية. تفضل. فانظر كيف سلب ابن عطية ما دل عليه القرآن، مع أن نص القرآن وظاهره يدل على أنهم علموا علما يقينيا ولكنهم لم يؤمنوا. وهذا الخطأ أيضا في الدليل وفي المدلول، فنفي كفر الجحود وهو المدلول غير صحيح من جهة الشريعة، وظاهر الآيات تؤيد وقوعه. لذا بص يا شباب، هو تعبير الشيخ حفظه الله كفر الجحود أنا في رأيي ليس دقيقا. هو الكفر هو ترك اتباع الأنبياء. أسباب هذا الكفر هي التي تتنوع، ممكن يكون السبب هو حب الدنيا، وممكن يكون السبب الحسد، ممكن يكون السبب الكبر، واضح، الظلم والعلو. فهو الشيخ لما سماه كفر الجحود أنا في رأيي هذا دقيق، إن كل كفر هو جحود. يعني الكفر هو ترك اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أو أي نبي من الأنبياء بحسب عصره. لكن الأسباب هو الذي نفاه ابن عطية أنه استبعد أن تحصل المعرفة التامة أو اليقين ويحصل معه الكفر، فهمنا كده؟ فالشيخ بيسمي هذا بكفر الجحود. نقد ابن عطية أو نقدنا لابن عطية ليس من جهة، من هذه الجهة، وإنما النقد أنه حصر الإيمان في التصديق فبالتالي حصر الكفر في التكذيب، ولم يمكن عنده أن يحصل العلم التام مع الكفر. هذا هو النقد، مش إنه هو أنكر كفر الجحود، فهمنا كده؟ فدي خلاصة، وإحنا سبق أن إحنا تكلمنا عن ذلك في كتاب الإيمان الأوسط. ماشي، تفضل. وهذا الخطأ أيضا في الدليل وفي المدلول، فنفي كفر الجحود وهو المدلول غير صحيح من جهة الشريعة، فظاهر الآيات تؤيد وقوعه. لذا فإنه لا يمكن أن يوجد دليل يدل عليه، فالنفي الذي وقع فيه من ابن عطية خطأ في الدليل وفي المدلول. ويمكن أن يقال ها هنا قاعدة، كل مدلول باطل في ذاته أي لا يدل عليه الشرع، فالخطأ فيه يقع من جهة الدليل والمدلول معا، لأن نعم. الدليل الشرعي لا يمكن أن يدل على معنى باطل. هذه قاعدة نفيسة جدا، بيريحك، هو بيقول لك أنت كل ما تعرف أن في مدلول باطل يبقى لا يمكن أن يدل عليه دليل شرعي صحيح. هذه قاعدة، لأن لو كان في دليل شرعي صحيح كان هذا المدلول لا يمكن أن يكون باطلا، لكن لأنه هو مدلول باطل فلا يمكن أن يستدل له بقاعدة شرعية، تفضل، أو بدليل شرعي. ومن أمثلة ما وقع فيه الصوفية في الخطأ في الدليل والمدلول ما ورد عن بعضهم من أنه فسر قوله تعالى أركض برجلك هذا مغتسل من بارد وشراب، من أنه الرقص، وبنى على ذلك جواز الرقص للرجال كما يفعله الصوفية، وهذا خطأ، فالرقص من حيث هو لا يجوز للرجال، إذا فربطه بالقرآن خطأ محض. الصنف الثاني ما يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، إن هذا الصنف أثر من أثر الصنف الأول، فغالب ما يقع فيه سلب لمعنى من معاني القرآن، أنه يقع فيه حمل على معنى غير مراد والله أعلم. فالمعتزلة لما نفوا الرؤية حملوا قوله تعالى إلى ربها ناظرة على معاني باطلة لم يدل القرآن عليها، ولا هي من مراداته، كمن جعل ناظره ناظرة من الانتظار، ومن جعل إلى جمع بمعنى الآلاء. يعني شباب، إحنا عندنا كلمة ناظرة ممكن تأتي بمعنى انتظر، مثلا كما قالت بلقيس فناظرة بما يرجع المرسلون، تمام كده؟ فلكن هل هذا هو المعنى في هذه الآية؟ لا، إلى ربها ناظرة، فتعدى بإلى فيدل على الرؤية، وكلمة إلى هم حملوها على معنى الآلاء اللي هي الإيه؟ النعم، وهذا ليس صحيحا، فهم تكلفوا في حمل الآية حتى لا تكون شاهدا عليهم. طيب ندخل في اللي بعده. خلاص ذكر المثال هذا. ومن أمثلة ذلك ما ورد في تفسير شيخ الطائفة الأطوسي اللي هو في يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، لأن أحاول أختصر في هذا، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله أولي الأمر منكم، قالوا أن المراد بأولي الأمر الأمراء أو العلماء، هذا هو القول. ثم قال وروى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله أنهم الأئمة من آل محمد، فلذلك أوجب طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعة رسوله وطاعة نفسه كذلك. ماشي، يعني ده مثال للإيه؟ للتفسير الباطل. قال نجيب الصفحة اللي بعدها، وظاهر من هذا التفسير أنه أثر من أثار اعتقاد إمامة آل بيت علي من نسل الحسين رضي الله عنه فقط، وأن هؤلاء الأئمة معصومون من الخطأ، ومن ثم فإن اتباعهم بإطلاق شرع ودين. يعني هو بيتكلم على أن الاعتقاد عند الطوسي أثر عليه في فهم هذه الآية، مع أنه عرف ما ورد عن السلف فيها. طيب، قال وهذا من الخطأ في الدليل والمدلول. طيب قال وقد كان من آثار الحاجات السهلة شوية بنعديها شباب، وقد كان من آثار هذه العقيدة الإمامية عند الرافضة أن حملوا آيات على أنها فضائل لعلي وآل بيتي وأنها نزلت بشأنه، وبالمقابل نزعوا أي فضيلة. شوفوا حتى من الغرائب يا شباب، الآية اللي هي تعتبر من أخص الآيات في فضل أبي بكر رضي الله عنه، ثاني اثنين إذ هما في الغار، قال الطوسي وليس في الآية ما يدل على تفضيل أبي بكر، لأن قوله ثاني اثنين مجرد إخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه غيره. شوف حتى ما رضاش يذكر اسم أبو بكر، كويس ولا يجري على لسانه. وكذلك قوله إذ هما في الغار خبر، يعني بيقول لك حاجة حاجات عادية يعني يا أخي، مش مشكلة. قال لا مدح فيها، إذ يقول صاحبي لا مدح فيه أيضا، لأنه تسمية الصاحب لا تفيد فضيلة. شوف قال له صاحبه وهو يحاوره، وقد يسمون بهيمة بأنها صاحب. شوف كيف يمكن أن يؤثر الاعتقاد على الإنسان يجعله أعمى. هذه الآية التي واضحة في فضل أبي بكر كيف سلبها الفضل. طيب هو ضرب لك مثال هنا، بل بعضهم قال إن هو أخذ أبا بكر معه حتى لا حتى لا يدل عليه، يعني شوف كيف بلغ هؤلاء. طيب فالشيخ طبعا علق على هذا وذكر إن هذا بهتان عظيم، وذكر أيضا تحريفهم للآية في ذكر فضائل علي، إن هي يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أدلة على المؤمنين. ذكر هو الأقوال التي نزلت فيها الآية، وبعد كده قال ذكر قول الطوسي، ثم قال الطوسي معلقا على القول الرابع فروي عن أمير المؤمنين أنه قال يوم البصرة والله ما قتل أهل هذه الآية حتى اليوم، وتلا هذه الآية. ومثل ذلك روي عن حذيفة وعمار وغيرهما، والذي يقوي هذا التأويل أن الله تعالى وصف من عناه بالآية بأوصاف وجدنا أمير المؤمنين مستكملا له. يعني عايز يقول أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين وعلي رضي الله عنه. طيب يا شباب خلينا نلاحظ هنا ماذا فعله هؤلاء، ركزوا كده شباب في هذه الفكرة. احنا عندنا في كل مذهب في من يتناقل أقوال المذهب وفي من يحتج للمذهب. الطوسي كان من هؤلاء الذين حاولوا توظيف القرآن والمرويات في خدمة المذهب أو الاستدلال له، لذلك كان من ذكاء ابن تيمية أنه اختار ابن مطهر الحلي دونا عن باقي الرافضة ليرد عليه. لماذا؟ لأن من قبله من الرافضة كانوا يذكرون كلاما، لكن هو عمل كتاب اسمه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة، فيعني صار يستدل لمذهب الإمامية والرافضة. فابن تيمية اختار كتابه لأنه صار حجة لهؤلاء، يعني يتقوون به. فنفس الكلام، التعرض لتفسير الطوسي ونقد هذا التفسير مهم، لأن هذا التفسير فيه أمران. الأمر الأول محاولة تطويع القرآن ليستدل لآراء الإمامية الرافضة، والأمر الثاني أنه تحريف للقرآن حتى لا يكون شاهدا لأهل السنة في أقوالهم. أنت بقى ممكن تقرأ هذه الأمثلة واحدة، تمام؟ ذكر بعد ذلك تحريف الرافضة لهذه الآيات، سواء في الاستدلال لفضل علي رضي الله عنه أو سلب فضائل الصحابة رضي الله عنهم التي دل عليها القرآن. خلونا نأتي إلى صفحة 193 عندك يا عاصم، صفحة 193. قال ومن الأمثلة التي وقع فيها الخطأ في الدليل دون المدلول، آخر الصفحة 193، قال من الأمثلة التي وقع فيها الخطأ في الدليل دون المدلول، يعني أن يكون المعنى صحيحا لكن لم تدل عليه الآية. معنى صحيح يعني أن يكون هذا المعنى ثابتا بأدلة أخرى لكن نفس هذه الآية لا تدل عليه. فضرب مثالا ما ذكره القرطبي عن بعض المتصوفة أنه فسر قول الله: فلما فصل قالوط بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال يعني هذا المتصوف ماذا قال؟ قال: هذه الآية مثل ضربه الله للدنيا فشبهها الله بالنهر وشرب منه بالمائل والمستكثر منها. يعني الإنسان اللي بيشرب ممكن يعني يميل إليها ويستكثر يعني يأخذ منها كثيرا، والتارك لشربه بالمنحرف عنها والزاهد فيها، والمغترف الصواب المغترفة، والمغترفة غرفة بيده بآخذ منها قدر الحاجة، وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة. قال: هذا الكلام هو المدلول لو ذكر مجردا عن الآية ولم يزعم أنها تدل عليه لكان حسنا مقبولا. نعم أن الدنيا ليس الصواب أن نزل فيها زهدا تاما، تمام، ولا أن يعني ننكب بما فيها ونعيش فيها، يعني نستمتع فيها ونأكل ونشرب دون الاهتمام بالعبادة، تمام، وإنما نأخذ منها بقدر الحاجة. هذا الكلام في نفسه صحيح، لكن هل الآية دلت عليه؟ هل الآية نزلت له؟ لا، تمام. أنت ممكن بقى إيه؟ قال: وهذا النوع كما يكثر عند الصوفية فإنه يكثر اليوم عند الوعاظ. هذا كثير جدا في الفوائد التربوية وفي التنمية البشرية وفي تربية الأبناء وفي الطب، يكثرون هذا، أنه يأتي إلى معنى قد يكون صحيحا في نفسه لكنه يستدل له باستدلال خطأ. قال: وأختم هذا المبحث بنقل كلام ابن تيمية في هذا الموضوع. طيب ممكن نقرأ آخر حاجة هذا كم؟ وأختم هذا المبحث بنقل كلام آخر لشيخ الإسلام في هذا الموضوع. قال: وأغرب من هذا ما قاله لي مرة شخص من هؤلاء الغالطين في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. قال: المعنى وما يعلم تأويله أي اسمه الذي يقال فيه هو هو. وصنف ابن عربي كتابا في الهو، فقلت له: وأنا إذ ذاك صغير جدا لو يعني ابن تيمية وهو صغير يعني كان برضو بينكش يعني وبيرد، ما كانش سهل يعني. ماشي. لو كان كما تقول لا كتب في المصحف موصولة تأويل هو ولم تكتب موصولة، وهذا الكلام الذي قاله هذا معلوم الفساد بالاضطرار، وإنما كثير من الغالط المتصوفة لهم مثل هذه التأويلات الباطلة في الكتاب والسنة. قد يكون المعنى الذي يعنونه صحيحا لكن لا يدل عليه الكلام وليس هو مراد المتكلم، وقد لا يكون صحيحا فيقع الغلط طارة في الحكم وطارة في الدليل. قول بعضهم: أن رآه استغنى، أي أن رأى ربه استغنى، والمعنى إنه لا يطغى أن رأى نفسه استغنى. أيوة، مش معنى أنه رأى، مش معنى أنه رأى ربه استغنى، لا، رأى نفسه استغنى عن الله يعني. وقول بعضهم: فإن لم تكن تراه، يعني فإن فنيت عنك رأيت ربك. وليس هذا معنى الحديث، فإنه لو أريد هذا لقيل: فإن لم تكن تراه، وقد قيل لا تراه. فإن لم تكن تراه، يعني كان يكون تراه. جواب لكلمة إن الشرطي، قد قيل تراه. ثم كيف يصنع بجواب الشرط وهو قوله: فإنه يراد؟ ثم إنه على قولهم الباطل تكون كان تامة، فالتقدير فإن لم تكن أي لم تقع ولم تحصل، وهذا تقدير محال، فإن العبد كائن موجود ليس بمعدوم، ولو أريد فناؤه عن هواه أو فناء شهوده. يعني لو أريد، يعني كلمة فإن لم تكن دي هل معناها أنه يفنى الشخص نفسه لا يوجد، أو لا يوجد هواه فإن لم يكن هواه، أو فناء شهوده للأغيار يعني غير الله؟ ليه مسألة الفناء تكلمنا عنها قبل ذلك عند الصوفية، أنك أنت تفنى عن شهود السوى، لا ترى في الكون إلا الله، ده معناه يعني. قال: لم يعبر بنفي كونه فإن هذا محال. المهم أنه هو يريد أن يقول أن لهم تأويلات باطلة، وأن كشف هذه التأويلات معلوم لا يحتاج إلى نظر، فهمنا؟ قال: ومتى كان المعنى صحيحا والدلالة ليست مرادة فقد يسمى ذلك إشارة، يعني أنه أشار إلى ذلك. وقد أودع الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، طبعا أبو عبد الرحمن السلمي شاب هذا المتأخر اللي هو الصوفي، غير أبو عبد الرحمن اللي هو السلمي اللي هو التابعي الكريم الذي روى حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، اللي هو المقرئ الحافظ، لا، هذا المتأخر الصوفي. لقد أودع الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير من هذا قطع اللي هو التفسير الإشاري، تمام. طيب نقف الشباب عند هذا الحد، وبارك الله فيكم، ربنا عنا، وممكن ننهي الكتاب غدا لأن الأشياء الصعبة كانت اليوم، اللي هو الكلام عن جهة النقل وجهة أسباب الخطأ ولسه مستمرة معانا، ولكن كان الكلام النهاردة يعتبر أطلنا جدا، لأن هذا هو الأصل، أن كتب التفسير المعتمدة أو كتب التفسير أقصد التي بين أيدينا، إما أنها تذكر آثارا وإما تذكر معاني. فالكلام عن أسباب الخطأ في جهة الآثار أو جهة المعاني يعتبر هو أهم ما في هذه الرسالة وأنفس ما في هذه الرسالة، فلذلك أنا أطلت فيه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لو تكرمتم يا شباب ضروري جدا تلخصوا هذا الكتاب، هذه نصيحتي لكم، ليس فقط لعلوم التفسير وإنما لكل علوم الشريعة. هذا الكتاب قطعة نفيسة في التعامل مع علوم الشريعة والمرويات عن السلف والتعامل مع الكتب التي تذكر في التفسير وفي شروح الأحاديث. فأنا أشدد عليكم، اختصر الكتاب، علم على النقاط المهمة، استخلص منه الفوائد، هذا تدريب لك، لأن احنا بعد ذلك حينما ندخل إن شاء الله في دراسة التفسير ستعرف قيمة كل كلمة هنا. الشيخ حسين، نعم، لو سمحت سؤال فقط بنصف دقيقة. تفضل. في الحديث عندما يقول الإمام البخاري قال عطاء، من المقصود بعطاء؟ عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح قطعا لا يمكن أن يكون عطاء بن أبي يسار. لا، عطاء بن يسار لا، هو بيتكلم عن عطاء بن أبي رباح عشان فقيه، هو بينقل عنه في الفقه، فهذا هو الأغلب، إلا لو هو قال عطاء بن يسار يعني غالبا لازم هينص عليه، لكن هو فيما ينقله من أقوال الفقهاء يقصد عطاء بن أبي رباح لأنه كان فقيه، وكان خصوصا في مسائل الحج أو غيره. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يكرمك. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.